قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، دي الحلقة العاشرة في سلسلة يعلم الله في قلوبكم خيرا. طيب، وإحنا كنا باختصار بنحاول نجيب على سؤال: ما الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا من الخير؟ لما هو الخير الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا كي يحصل لنا هذا الوعد: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. طيب، وبنعاود التأكيد على أن دي حاجة يعني تقريبا كل الناس هي في يعني في لحظة أو في أخرى بيحتاجوها، أنه هو أصلا ممكن بعضنا يكون في أشياء أصلا فقدها وهو فاقد الأمل في أنه يستعدها. عشان كده مثلا ممكن ما خلاص يعني يعتبر كأنه هو زي ما بيقولوا رمى طبطها يعني. والحاجات دي دايما بنقول مش لازم تكون على مستوى العمران، يعني بالعكس اللي على مستوى الإيمان هو أهم. الإنسان أصلا يستعيد الحالة الإيمانية اللي كان عليها. عندنا مقالة في بلوح ناحية المجموعة الثالثة عنوانها أريد أن أستردني، أتمنى الناس برضو ممكن تبقى تقراها، خصوصا فكرة استرداد الإنسان واستعادته لحالته الإيمانية اللي كان عليها في وقت ما، يعني سلامة قلبه وطهارة قلبه. يعني فيعني الأقصد تقريبا كلنا يبقى فيها عندنا أوقات أصلا فيها يعني فيها حالات إحنا نتمنى إن إحنا نرجع، يعني نتمنى إن كان الزمن وقف ساعتها، أو نتمنى إن الإنسان يرجع لورا يحاول يستعيد الحياة الإيمانية دي. وطبعا هو متبقاش الامور كلها كويسة، يعني هو يعني انا مثلا انا واحد الناس عمري في يوم من الايام ما اتمنيت ان في شيء كان لم يكن، ولا اتمنيت ان الواحد يرجع يوم ورا اطلاقا. العكس، كل يوم انسان المسلم بيعيشه احسن ليه عند ربنا يعني اكيد. وربما في اشياء الانسان بيخسرها، بس في اشياء الانسان بيكتسبها، يعني ربما مش هنقول بتعوض الخسارة، بس في أشياء بقى أنت بتبقى أكيد نفسك تكون إنها كتفضل معك وقت طويل أو تصحب وقت طويل. في أحداث تتمنى أن لم تكن كانت، في أشخاص تتمنى إن أنت ما تكونش مثلا كنت يعني لا عرفتهم أو لا خسرتهم، يعني أحيانا لدي ولدي. ففي أشياء أنت كنت تتمنى أنها ما كنتش حصلت، او كنت منها ان اصلا ما كنتش الحاجه زي مر بيك من الاساس اصلا. وفي اشخاص تتمنى ان انت ما كنتش عرفتهم او شفتهم، وفي اشخاص انت كنت يعني ربما ندمان على ان انت ربما تكون خسرتهم. يا يعني الحياه مليانه اشياء من هذا النوع يعني. وقلنا برضو الجميل في الوحي او في الشريعه ان انت ممكن تستعيد الحاجه الكويسه بس اصلا، يعني الكلام ده كنا قلناه في الميلاد الجديد، فكرة اللي هو ان انت مثلا تعرف تعمل فورماتنج للفلاشة وتحافظ على الملفات الكويسة اللي عليها، يعني لما تفرمتها تشيل بس الفيروسات، تشيل الملفات الضارة كأنها بتتحط على انتي فيروس او برنامج يعني بتاع مضاد فيروسات او كده. تمام، فده موجود في الشريعة الحمد لله، فكرة الانسان يحافظ على مكتسباته السابقة وبس، وكأنه يعني بينظف الهارد يعني او بينظف الفلاشة دي. المهم ان هي فكرة ايا كان ايه اللي انت عايزه بالضبط، فكرة استعادة شيء انت خسرته او فقدته، تعويض خسارة، ده امر اصلا مفيش حد فينا مش هيمر بيه. واللي مش حاسس انه ممرش بيه يعني ابشرك انك هتمر بيه، هتمر بيه بقى لانه ممكن في اشياء احنا اصلا ما بنعرفش قيمة فقدنا ليها الا بعد وقت اصلا. يعني ممكن انت تكون دلوقتي فقدت شيء او خسرت حاجة انت اصلا مش حاسس بقيمة ان الخسارة دي كبيرة قوي او اللي فقدته ده كبير قوي، ممكن بعد وقت من الاوقات تحس قد ايه الخسارة دي كانت كبيرة او اللي فقدته ده كان كبير. يعني حتى يمكن انا دايما بضرب مثال بايه، بفكرة قاعدة زي كده. فكره ان احنا عادي بنصلي اهو تمام زي الفل. الناس مثلا ما كانتش مدركه المعنى ده الى اي مدى هو كبير مثلا لما حصل كورونا يعني. ومش عايز اقول لك ان ربما في الاول في اول مثلا كورونا كل الناس كانت فرحانه باني انا اقعد في البيت بقى ريح شويه بالنا يروق فاهم. وبعد شويه نسبه الطلاق ارتفعت، المشاكل مش عارف حصل فيها ايه، الناس ناس جالها اكتئابات، حوارات كتيره جدا يعني. لان هو الانسان ممكن ما بيحسش بقيمه الشيء الا بعد وقت يعني. ممكن مش في نفس الوقت تحس انت بانك فقدت حاجه. ممكن انت تفقد مثلا حاجه مهمه قوي دلوقتي بس ما تحسش بيها. وده بيحصل كتير جدا مثلا بقى فيما يخص الاشخاص يعني. ممكن تلاقي مثلا انت ربما يكون كان اكرمك الله وانعم عليك بشخص، حتى سواء كان في الحياه الاسريه او حتى خارج الحياه الاسريه في الصحبه او في الاخوه او غيرها، وممكن انت تقول عادي لا الحمد لله انا ماشي وحياتي عاديه ومفيش مشكله ومش محتاج ولا حاجه تمام. يعني اللون ده مثلا من المكابره بيحصل كتير جدا في الاسر مثلا، ما بين مثلا الزوج والزوجه مثلا. الزوج يقول عادي يعني مش مشكله ستة كتير، وهي تقول لك مش عارف هتجوز سيد سيد، عايز واحد عجوز شكلها كده مهم يعني. فايه فهي بتتصور ان عادي يعني ممكن سترونج اندبندنت، وهو كده كده اصلا المفروض ان هو سترونج اندبندنت خلاص. فيعني مش محتاج بقى. بس بعد وقت فعلا ممكن انت بتشعر، لا بتشعر ان انت يعني الفقد ده ممكن ما يتعوضش، ان انت خسرته ده ممكن ما تلاقوش تاني. الكلام ده بيحصل بقى في اصحاب، بيحصل في احباب ناس بتحبهم، في طلاب احيانا يعني عادي بيحصل كتير جدا. فاللي اقصده زي بالضبط يعني الانسان لما بيفقد حد بالموت يعني ارحمك الله. انا عندي يعني طفل من العائله كده يعني فقدناه يعني في حوالي السن العاشره كده. اللحظه نفسها بتاعت الفقد انا ما يعني لما جاني الخبر كنت محس يعني ايه حسيتش قوي بالموضوع. انا الى اليوم يعني كان ممكن مر عليها 10 سنين مثلا، بس كل شويه في حاجات معينه كده فيها ايه ارتباط شرطي بتجدد كل حاجه تاني، كله بيرجع تاني يعني. والمعاناه مثلا الواحد عناها من المساله دي بعد يعني بعد الحدث نفسه اضعاف وقت الحدث. ماشي وقت الحدث دي اصلا انت ممكن ما تحسش بالمساله تستشعرهاش يعني. ما تحس يعني. فطبعا اللي قلت قبل كده من اكثر الاشياء اللي الانسان ما بيقدرش حق قدرها نعم الايمانيه. نعم الايمانيه دي ما دي اقل شيء يقدره الانسان حق قدره. الانسان ممكن اصلا يقدر النعم الماديه، يقدر النعم الانسانيه، ان هو فقد انسان او فقد مش عارف بيت ولا فقد مش عارف والله العربيه اللي تحت دي كانت حلوه، الموبايل بتاعي ده كان ممتاز، الجهاز بتاعي ده كان كويس، احس ان انا خسرته، وكل الاشياء دي ممكن الانسان بيستشعرها. بس لكن للاسف من اكثر الاشياء التي يستشعرها الانسان الايه؟ الخسارات الايمانيه. ما بيحسش بيها، ما بيحسش الى اي مدى دي خساره كبيره. رحمك الله. لان هو المكاسب الايمانيه الناس بتتصور، وانا قلت المساله دي واتمنى تتفهموها. الانسان بشكل عام احتياجاته نوعين. في عنده طموحات يعني حاجات نفسه يحققها، والله نفسه يبقى معاه فلوس، نفسه يبقى مستريح، نفسه يعيش مش عايش الحاجات دي. وفي نوع تاني اللي هي كفايات يعني. في اشياء هو يعني شغلاه مهماه واخده من فكره واخده من وقته واخده من جهده تمام. الناس تتصور ان الايمان لما بيحضر في حياتنا اول حاجه بيعملها بيحقق لنا الطموحات، وانا اسف يعني دي غباوه اصلا. وده اللي بيخلي كتير مننا ما بياخدش باله الايه يعني الايمان عامل ايه في حياته، ولا بيحس بالايه بالايمان لما يفقده. ليه؟ لان هو بيتصور ان المكسب بس هو الطموحات اللي اتحققت، ان هو مثلا لا ده الحمد لله انا بقيت ناجح في حياتي، بقيت كويس في دراستي، بقى في استقرار في اسرتي، بقى مش عارف يعني احوالي الماديه بقت اتحسنت، نفسيا بقيت احسن، العلاقات الاجتماعيه اتحسنت. فاهم انت؟ هو بيقيس في اللقطه دي، بس ما بيقيسش كميه الكفايات اللي هو ايه التي كفاه الله اياها بالايمان. خدش باله من اللقطه دي بقى. فهو لما يعني لما الايمان يحضر في حياته ما بيبقاش حاسس بقيمته قوي. ما نقول الايمان احنا ما نقصدش الايمان كله بشكل عام. ربنا سمى العمل الواحد من الشريعه سماه ايمان، وما كان الله ليضيع ايمانكم من صلاتكم والبيت المقدس. فالمجلس ده ايمان، لان ده ايمان على مستوى انه شعبه من شعب الايمان، يعني عمل هو يحبه الله ويرضاه، العبد بيفعله ايمانا واحتسابا. فهو ده الضابط في الايمان، انه يكون عمل هو شيء من شعب الايمان. شعب الايمان نفس السلام اخبر انها شعب كتيره، بضع وستون، بضع وسبعون، الى روايات يعني. فدي شعب اسمها شعب الايمان، هي مفردات الايمان، تمام. واهمها اللي هم اللي بيسموهم الاركان السته. الاركان السته دي اهم شعب الايمان، تمام. وللنبي قال اعلاها لا اله الا الله، ما هو لا اله الا واحد في الاركان السته، تمام. وادناها ايه؟ موت الاذى، خلاص. فشعب الايمان اللي هي مفردات الايمان، ميادين الايمان، خلاص، الميادين اللي يظهر فيها ايمانك كده. فهي هو الشيء يتسمى ايمان امتى؟ لما يبقى هو شعبه من شعب الايمان، خلاص، بشعبه من شعب الايمان. وشعب الايمان حاضره فين؟ حاضره في الشريعه، خلاص، خلصان الشريعه. كل ما في الشريعه هو ايه؟ يعني باختصار كل ما جاءت به الشريعه وشعب الايمان، تمام. فالمهم ان اللي في الشريعه هو ده شعب الايمان، فده ميدان يظهر فيه الايمان، اللي هو ده كده ميدان. بس بقى حاجه اسمها فعل الايمان، اللي هو كونك بتفعل الشيء ده ايمانا واحتساب. ان انت بتبقى فيه بقى، انت عندك التصديق القلبي والقولي والفعلي، عندك التصديق العلمي والعمل، بس ساعتها يكون الفعل ده ايه؟ ايمان، خلاص. فالصلاه في شعب الايمان ولا مش في شعب الايمان؟ ميدان ميدين يظهر في ايمان ولا لا؟ ميدان ميدين الشريعه. طيب انت لما تقوم تصلي ما هتصلي ايه؟ ايمانا واحتسابا. يبقى عندك التصديق العلمي، التصديق العملي، تصديق عملي بمقتضى التصديق العلمي، او عندك تصديق قلبي وقولي وايه؟ وفعلي. فانت مارست فعل الايمان في هذا الميدان، مارست فعل الايمان في هذا الميدان. هذا الميدان مشروع، ده كده يبقى العمل ده اسمه ايمان، خلاص. يبقى العمل ده اسمه ايه؟ اسمه ايمان. فهمتوا؟ طيب، فلما نيجي نقول النهارده ان في واحد مثلا لما انا عم بتكلم على فكره خسائر الايمان وفقد الايمان، خسائر الايمان يعني مش كفر يعني. عشان كده حتى لما كنا مثلا بنيجي نقول ان الشخص اللي عنده اضطرابات نفسيه 100% عنده مشكلات ايمانيه، هو بيتصور انك بتقول انه كافر. لا، ما بتقولش انه كافر، تقول ان في حاجه من شعب الايمان دي هو ايه؟ هو مخل بيها. 100% عنده اخلال بحاجه من شعب الايمان، او عنده اخلال بفعل الايمان في ايه؟ في الشعبه دي من شعب الايمان. ببساطه. لان والا هنسقط الشريعه. والا هنسقط الايه؟ الشريعه. نسقط الشريعه ليه؟ لان هو المفروض انها الشريعه جت عاصمه للانسان من هذه الاشياء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الا المصلين، خلق هلوع اذا الا المصلين. كده انت بتسقط الشريعه، كده بتسقط وعود ربنا. فبعض الناس عشان خاطر يبرئوا نفسهم بيعملوا ايه؟ هو بيسقط الشريعه. يقول لك ما انا مؤمن اهو وجالي الاكتئاب. مش ما تبرئش انت نفسك على حساب الشريعه، انت عندك مشكله. في مشكله في ايمانك. دي بقى ربك يعلمها، احنا مش ان ايه؟ في مشكله في ايمانه. لان مفيش حاجه اسمها مؤمن يحصل له اكتئاب. مؤمن يجي له اكتئاب؟ لا. ماشي، اللي هو اكتئاب الوجدان، ما يجيلوش اكتئاب المؤمن، تمام؟ نتكلم على انهي مؤمن؟ مؤمن كامل الايمان، خلاص؟ مؤمن كامل الايمان ما يجيلوش اصلا الكلام ده. ولا انت بتسقط الشريعه. انت ما تسقطهاش، ما تبرأش نفسك وتسقط الايه؟ وتسقط الشريعه. ارجع بقى انت فتش. الله، اكيد شعبه من شعب الايمان انت عندك فيها مشكله. ربما المشكله مش لازم تبقى كميه، احيانا تبقى مشكله كيفيه اصلا. عادي، ما علينا، عشان دي مساله لعلي نناقشها في مره اخرى. بس الشاهد اللي اقصده ان اللي المفروض ان الايمان فيه وعود، وعود، وعود ربنا وعدها وترتبه على هذا الايمان. هذه الوعود، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. خلاص، خلصنا، ربنا وعد، خلصنا. انت لما يبقى في مشكله ما تتكلمش في الوعد، ارجع اتكلم في ايه؟ هو ده المؤمن اصلا، المؤمن كده يعني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه؟ الخيره من امرهم. خلاص، المؤمن انما كان قول المؤمن اذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا واطعنا. خلاص، المؤمن اما ربنا قال ان ده يحصل يبقى ده بيحصل، ما حصلش يبقى انا عندي مشكله، بس خلصان. انما فكره ان انت بقى اصلا ما بيحصلش ونقعد تتكلم في دي، ما هو يبقى فين الايمان اصلا؟ يبقى ايه قيمه الايمان؟ ايه قيمه الايمان؟ الايمان كانه مش كائن اصلا. او الايمان لا يكون الا بغيب. يبقى ايه قيمه الايمان؟ انت مستني لما حاجه تحصل لك في الشهاده تقول امن. انت عايز الايمان بتاع فرعون. عايز انت لما تشوف البحر بتشقق قدامك وبعصا وفرقان كل فرقه الطود العظيم ومش عارف وطريق في البحر يبسا وتقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. ما كانش حد غيره. الايمان ما يكونش بشهاده، الايمان لا يكون الا بايه؟ بغيب. انما ان انت تبقى مؤمن ان ده يحصل وممكن يحصل في اي وقت متى ما اراد الله. طب ما حصلليش ليه؟ انا عندي مشكله. او يبتليني. اختبرني. شوف يعني عشان تعرف بس المعنى ده عند الصحابه. سيدنا ابان ابن عثمان ابن عفان. هو كان هو راوي حديث من قال اللي هو يقول في الصباح والمساء يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض في السماء وهو السميع العليم. خلاص لم تصبه فجأة بلاء، ما يجيلوش حاجه اللي هي الحاجه الاكسيدنتال دي، ما يجيلوش بقى استروكايا، ما يجيلوش مش عارف ايه، ما يصبوش فجأة بلاء يعني. خلاص فالمهم فهو كان اصابه الفالج. الفالج اللي هو هيميبليجي، شلل نصفي زي الشلل النصفي كده. خلاص الفالج فاصابه الفالج، فهو بيروي الحديث ده وهو مصاب بالفالج، والفالج ده فجأة بلاء اصلا. الشلل النصفي ده في الغالب هو عندنا في الطب اشهر حاجات اللي بيحصل له ستروك، يعني بيحصل له اللي هي الجلطات ومش عارف ايه القصه، تمام؟ ودي حاجه بتيجي فجأة في الغالب. وبعدين هو بيروي كده فالناس بيسمعوا الحديث بايه؟ بيبصوا له كده. فقال يا ابن اخي لا تنظر الي، بص ليش كده؟ عارف انت، انا عارف ايه اللي في دماغك. فوالله اني انسيته في ايه؟ في هذا اليوم. وبعض الروايات ان اتى امر شغلني فانسيته. ان جت حاجه كده ايه؟ شغلته فانسيه. هي دي الفكره، فكره ان انت لا انت في انت المشكله عندك، ما تخليش المشكله عند ربنا، المشكله في الدين، المشكله حاشا وكلا، انت مشكله عندك. انما الهوس بان بعض الناس يبرئوا انفسهم على حساب الشريعه ويلعبوا في الشريعه، لا فاهم، لا دي يعرفوها كده طول عمركم عشان المساله دي بتستفز الواحد جدا. علشان هو مثلا ربنا يعافينا دخل في اضطراب نفسي، فعشان هو الاضطراب النفسي ده هو عشان خاطر يقول ان انا لا انا ايماني ما فيش اي مشاكل، يقول ان ممكن يحصل للايه؟ عادي يحصل للمؤمنين وما فيش مشاكل. يعني يحصل للمؤمنين ومفيش مشكلة والمؤمن ممكن يحصل له اضطراب نفسي وما جراش أي حاجة. لا، المؤمن كامل الإيمان لا يحصل له اضطراب نفسي أبدا، اللي هو من نوع الاكتئاب والفوبيا ومش عارف ايه والكلام من ده. أما أنا بقيت واحد بخاف من غير الله، فبقى إيه؟ هتقول لي بس ما يخافش، يخاف، الخوف الجبلي، الخوف العارض، لأن إحنا أصلا في السايكاتري إحنا ما بنعتبرش ده اضطراب ألم يقعد مدة على الأسبوعين. اللي هو المكتئب ده إيه؟ اللي هو انت مثلا مش عارف زعلان من اخوك اول امبارح ومن كتر زعلك رحت ضربت لك 17 سندوتش. ما تقوليش عندك اكتئاب، فين الاكتئاب بتاع 17 سندوتش ده؟ اصل لما بزعل باكل. تاكل يبقى انت مش مكتئب، لا يمكن. مكتئب ده شخص يعني عنده حاجه بيسموها نيدونيا، هو ما عنده لا اكتراث باي حاجه، لاك اوف انترست، مش اي حاجه، الحاجات اللي كان بيحبها شيء بيحب مثلا مش عارف ينام، طبعا الاكل والنوم، تمام؟ فمش عارف بيحب كده، لا بيحبوش، مش حب الحاجه دي خالص، مش قابلها اصلا، مش قابلها حرفيا مده اسبوعين. سنبدا نتكلم بقى، ده مؤمنين اللي هيقعد اسبوعين في الايه؟ في الحاله دي. ما علينا عشان دي قصه. لكن فبقول يعني انا ناقشت المساله دي في كتاب قضايا جدليه في الاضطرابات النفسيه، ممكن يراجع هناك، يعني انا فصلت في المساله دي الحمد لله وادلتها ونصوصها كده. المهم اللي اقصده بس احنا نفهم ان اللي لما نقول على حاجه ان ده ايمان خلاص، فمش لازم ايمان يبقى الايمان الايه؟ الايمان الكامل الشامل. خلاص احنا ربنا سمى العمل الواحد ايه؟ ايمان. طيب رحمك الله. اللي دخلنا في القصه دي ان انت النهارده احيانا ما بتحسش بخسارة الايمان، يعني اقل شيء بنحس بخسارته هو الايمان. إيه والله الحاجات الوجدانية بنحس بخسارتها، البشر نحس بخسارتهم، انما اللي خسرته من الايمان ما بتحسش بخسارته. طب ليه ما بتحسش بخسارته؟ اسباب كتيره، من الاسباب اللي بذكرها دلوقتي ان الايمان بطبيعته بيحقق طموحات وبيحقق كفايات، فانت بيبقى معيارك خربان ان انت منتظر الايمان يعمل ايه؟ يحقق طموحات، منتظر ان هو يجيب لك مال، يجيب لك بنين، يجيب لك، فاهم؟ ربنا قال يحسبون انما نودهم بهم مالي وبنين يسارعوا في الله وفي الخيرات بلا شعور. انت منتظر ايمان يعمل كده، فين بقى الحاجات دي؟ لا بالعكس، الايمان مكملش كده، بيعمل عكس اللي انت مستنيه ده من الدنيا. اهتمامك باخرتك يخرب دنياك، اللي دنياه ما خربتش اخرته ما عمرتش. شوف بقى بقولها لك بالوش كده اهو، ومن اراد زينه، ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا. ومش تخريب اضطراري، تخريب ايه؟ اختياري. انت بنفسك خربتها، انت بنفسك خربتها بمفهوم بتوع الدنيا، انت خربتها. فاللي دنياه، اللي دنياه ما خربتش اخرته ما سلمتش، وهو بيخرب فيها وهي ايه؟ وهي مش راضيه تخرب. والحديث كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين. شوف بقى النص كده، شوف الراجل التاني ده بيقول ايه. ورجل اتاه الله ايه؟ ماله، فسلط على هلكته في الحق. بيعمل ايه في المال بتاعه؟ مال يهلك فيه في الحق، يهلك فيه. انت تلاقي مثلا، ما انت شوف سيدنا عثمان عجيب جدا، سيدنا عثمان اصلا، سيدنا ابو بكر خرج عماله كله 4 مرات، 4 مرات يخرج عماله كله يرجع الزيرو، ويرجع المال تاني، يخرج عنه تاني، يرجع تاني، يخرج عنه تاني. مش عارف، بعض الروايات انه تقريبا انفق بس على الاسلام كده وعلى النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 دينار، فاهم يعني؟ رقم يعني حاجه كده، الدينار ده هو مش عارف 4 وحاجة جرام ذهب، 4 وحاجة جرام ذهب. خلاص، الدينار ده مثلا احنا دلوقتي الجرام الذهب عامل له كام؟ 4000. قول ماشي، 4 في 4 ب 6 خليها عليها 15، اضرب بقى 40 في 15000 كده رقم ايه. فهو ناس يعني ايه، سيدنا مثلا عثمان يجهز جيش العسره يشتري 30000، يعني ايه يشتري بقى الروما؟ ان هم كانوا بيعملوا حاجات يعني انت ما تتخيلش كده. والله سيدنا عثمان عمل حاجه حلوه كده، والله قاعد مع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعه حد يتصدق فجاء تصدق. لا، ده عمل حاجه ابهرت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما تخيلش ان الانسان نفسه ايه هتطيب يعملها دي، لان اللي عمله ده هو اتى فيه على ايه؟ على تقريبا كل رصيد. درجه النبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني بس لان الحركه دي ما يعملهاش اي حد. فهي فكره الانسان اللي هيريد اخرته لازم يعمل ايه؟ هيخرب دنيا. يخربها يعني مش خربها يعني يشحت، بس اقصد بقى مش هيخش المنافسه مع مين؟ مع فلان اللي جاب العربيه الفلانيه، وفلان اللي مش عارف ايه، وفلان اللي ما هيخش المنافسه دي. هيبقى بالنسبه للناس هو شخص عادي، قلنا مرارا وتكرارا فيه المستور والميسور. هو بقى شخص مستور الحمد لله، مش ايده لحد، حاجاته ملباه بفضل الله، بس مش لازم يكون ايه؟ يكون ثري وميسور. انما اللي يحسد اللي اتاه الله المال فايه؟ فسلط على هلكته في الحق. ودايما هرجع اقول تاني وثالث رابع وخامس، المثال دايما هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما تجيبليش فلان ولا علان ولا تركان وتشل وتهبد لي، لان برضو قلت ان ده واحد من صور التطبيع مع شهوات الدنيا في الخطاب الدعوي المعاصر. خطاب الدعوي المعاصر هو عايزك انت تعمل ايه؟ عايزك تطبع مع انك تعيش حلو وتاكل حلو وتشرب حلو وتلبس حلو كده، فاهمني؟ ويا عم نعمل المال الصالح للرجل الايه؟ الصالح. والرجل مش صالح ولا حاجه، بس لك مش مشكله، خليه صالح ان شاء الله، المال هيصلحه. ده هذا التطبيع. النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج. النموذج ده بيمر عليه هلال تلو هلال تلو لا يوقد في بيته نار. ويكون طعام اهل الاسودان تمر والماء. ولو اراد، وقلتها مليون مره، زهده مش اضطراري، زهده اختياري، لانه كانت بياتيه الايه؟ الراجل اللي بص ده وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الغنم اللي بين جبلين انبهر يعني ده هم كانوا اصلا بيتخانقوا 40 سنه على معزه. فواحد انت شايف، انت يعني شايف، شايف ده كله غنم بين جبلين، فالنبي راى في، قال اعجبتك؟ قال هي لك. فهو المستوى اللي وصل له انه يقول والله ما طابت بهذا الا نفس نبي. مفيش حاجه اسمها بني ادم نفسه تطيب كده بانه يعمل ايه؟ بس ولا كده. يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر. مش ما لا يخشى الفقر فكره بس ان هو عنده ايه؟ ان عنده يعني تعويض. لا، مش فارقه معاه فقير غني، مش فارقه معاه اصلا. مش فارقه معاه، معاه معوش. طوبى لمن اسلم وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما اتاه. طيب ايه الفكره يا جماعه الخير؟ قلناها مرارا وتكرارا. الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم، ايه سر اختيارهم للزهد؟ عشان توفير الطاقه. توفير الطاقه. هو واحد عارف ان طاقته محدوده، مش عايز يعمل ايه؟ مش عايز يضيع منها اي حاجه في اي حاجه. انت يا باشا عندك طاقه، اللهم بارك، انت مفاعل نووي، براحتك بقى، انت حر. هو بيشوف ان ده هيعمل ايه؟ هياخد من طاقته، وعايز يوفر طاقته ما استطاع. واحنا كلنا اكيد اللي ما يفهمش كده بيضحك على نفسه. انت دنيتك تمام تمام تمام تمام، اول ما بتلاقي بيفتح عليك في الدنيا بيحصل ايه؟ جزء من دماغك بتاخد 100% 100%. مش ما الحوار الحمضان بتاع اصلي مش عارف ايه وبعرف اركز وبعرفش اركز، كذاب كذاب وستين كذاب والله قولا واحدا. فهم اختيارهم كان عباره عن ايه؟ عشان توفير الطاقه، طاقته الفكريه، طاقته النفسيه، طاقته البدنيه حتى، كلها كلها مصروفه لاخرته. لان في النهايه زي ما قالوا الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمرحله ان من كتر كلامه بعضه بيقولوا ان ما عاد الواحد منا يظن ان له حق في فضل. ان اي حاجه زايده عن حاجتك ايه؟ حاجتك الاساسيه. انما لو هنتكلم على حاجه ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب. في الاساسيه الدنيا تمام زي الفل، مستور تمام زي الفل. يبقى اللي يدخلك في حوارات تانية، يدخلك في قصص تانية، يدخلك في الحمد لله مرزوق وتمام زي الفل. ليه؟ أأمن مستقبلي ومستقبل عيالي. غباوة. ما تأمنش مستقبلك، لأن أنت بتخرب مستقبلك ومستقبلهم الحقيقي. أنت بتخرب آخرتك، بتخرب دينك. هو ده مستقبلك الحقيقي ومستقبلهم الحقيقي. فعادي، كفى بمرئ فمن يضيع من يقول. خليك على مستوى ايه؟ مد ايدك لحد، دنيتك مستوره. بس خلاص الدنيا مستوره، الدنيا ماشيه زي الفل، وعادي كل بيوت لها احتياجاتها والدنيا تمام وعشرة على عشرة واخر حلاوه. هتيجي حاجه تلاقي ربك يرزق لها والدنيا بتمشي. يعني ايه مثلا واحده بتجهز بنت عندها سنتين وتقول لك اجيب لها الصيني، وبعد سنتين تتطلق هي وهي والبيت يقعدوا في اي حته تانيه؟ بس هي المسخره، تجيب لها الصيني ولا تقول لك مش عارف يجهز البيت وما نجهزش البيت؟ بس يعني تفهم، مش عارف البتاعه دي، بس بقى داخل في بتاع باقساط عشان حته ارض في الصحراء، مش عارف ايه، ويدهن ويعمل ويتشال ويتهبد حته ارض في الصحراء عشان ان شاء الله يبقى العيال يبنوها ويعملوا فيها. ايه مين يا عم؟ انت بتخرب اخرتك عشان دنيا حد تاني ليه؟ بتخرب دينك عشان دنيا حد تاني ليه؟ وديون بقى وقصات وحوارات ومضغوط، مش ولا تضغط. اللي يجي من واسع يجي، اللي ما يجيش ما توجعش دماغك بيه. مش تاكل وتشرب وتمام وزي الفل اخر حلاوه، خلاص ما توجعش دماغك. الموجود الحمد لله خير وربنا يبارك فيه والدنيا 100 100. اصلا الترف دايما لا يذكر الا مذموما، اصلا لا يذكر الا مذموم، من اسباب الضلال اصلا. لهم كانوا قبل ذلك مترفين، اذا اردنا ان نهلك خيره امرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالمهم الشاهد، يعني اللي اقصده ان بشكل اساسي هذا الزهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما كانش زهد اضطراري، كان زهد اختيار. طيب وهو بشكل اساسي، هو انت لما تبص على النبي صلى الله عليه وسلم انت تشوفه واحد خرب دنيا، واحد بيجي له الفلوس دي كلها ويعمل فيها ايه؟ ويطلع ويطلع ويطلع ويستعملها في نصرة الدين. انت بتشوف واحد خرب دنيا والحقيقة ما خربش دنيا، هو عمر اخرته، ان هم ما ينفعش يعمروا مع بعض. وده واحد برضو من الاشكالات بتاعت التطبيع مع الشهوات في الخطاب الدعوي المعاصر، برضو فكرة ايه حب وحياة في طاعة الله. يعني يا باشا مفيش كده، هو انت هتخبو من اراد الاخرة تركت زينة الايه الدنيا. انت واحد عايز الاخرة يبقى خلاص ايه، ما ما ما طبيعي جدا بالنسبة للاخرين هتيجي على دنيا. وانا قلت قبل كده ان في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احبني فليعد للفقر عدته، بشكل صريح. لان انت لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم انت هتبقى منشغل باحياء منهاجه واحياء سنته عن انك ايه تصلح دنيتك اصلا. ولما تشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم نصرت سنته احتاجت انك تخرج عن كل ما تملك تخرج عن كل ما تملك بس. وانا قلت مرارا وتكررنا قبل كده، ليه بتكلم في القصه دي كتير؟ لان يا جماعه الخير احنا الاصل فينا الاستئثار مش الايثار، الاصل فينا البخل مش البذل. فانت يا باشا شوف نفسك وامشي عكسها. انما لما الخطاب يجي يقول لك ايه وخيرها دينار تنفقه على اهل بيتك، ده بيتقال لواحد خارج عن ايه، عن فلوسه كلها. بيتقال لواحد يا باشا ليل ونهار يتقال له وخيرها دينار ايه، انما واحد قسم تبرد في الدينار، الدينار كانك بتقطع له عقله من صباعه، تيجي تقول له خيرها دينار تنفقه على اهل بيتك؟ مش فالخطاب برضو يبقى متزن، يعني ما يبقاش ايه، ايوه في ناس تضطر في الجانب الاخر فيه بس ما مش كتير. الغالب ان احنا بنعمل ايه، الاصل فين الايه، البخل مش البذل. لما تلاقي نفسك انت بقى كده يعني خلاص كدت تهلك انت واولادك ومش لاقين تاكلوا عشان البذل في سبيل الله، ابقى اسمع الخطابات دي او ابقى اضحك على نفسك وانت بتسمع دلوقتي تقول ايه دكتور شريف بيزودها حبتين، راجل بركه بتاع ربنا ده. ابقى اقول لنفسك كده من جواك لما تكون انت مين، تكون عثمان بن عفان، ما تضحكش على نفسك الشيطان يضحك عليك. كونك انت تبقى من جواك ها، يعني شوف يعني يبقى في قلبك، في قلبك زي ما كان ابن القيم كده، يعني دايما تعجبني الكلمات دي، كان يقول فانك ان تبيت نائما وتصبح نادما احب الى الله من ان تبيت قائما وتصبح معجبا، لان المعجب لا يصعد له عمل. انت يا باشا بيت نايم بس تصبح ايه نادم، ده احب الى الله من ايه، من واحد بات قائم واصبح معجب. لان النبي قال واما المهلكات فاعجاب المرء بنفسه في رايه واعجاب كل ذي راي برايه، الاعجاب محبط للاعمال، محبط للاعمال. وعند الله كما كان القيم يقول رحمه الله، عند الله انين المستغفرين في مثل هذه الحالات احب اليه من زجل المسبحين. ما في لما يستولي على القلب هذا الاحساس. فانا بقول لك كده ليه؟ عشان عايز يستولي على قلبك الاحساس بالحياء من الله، مش الاحساس بايه، يا رب انا اهو ده انا بطلع لي 2 جنيه ونص كل مش عارف قد ايه وبعمل خير وبعمل وبعمل وبعمل. لا، لازم تبقى مستولي على قلبك احس الايه، انا بقول لك يا عم انا مقصر والله اكتر منك، بس انا عايز ابقى مستولي على قلبك احس الايه، الحياء من الله واحساس الخوف من انك ما تبقاش شكرت نعمته وانك ما تبقاش شهدت منته وما احسنتش استثمار الكنز اللي ادهول، بس عشان تبقى في امان. انما الاحساس اللي جوه قلبك ده مهلك، مهلك انك حاسس تمام الحمد لله انا ربنا بيرزقني 3000 4000 2000 5000 بفضل الله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. اوعى تتخيل انك هتتسأل بس في حلال ولا حرام، مش بس السؤال كده، السؤال ان الحلال ده كان فيه حاجة اولى منه. يعني ده برضو سؤال ما كتير من الناس ايه مش واخدين بالهم من اللقطة دي، مش واخد بال انت، مش واخد بالك انت من اللقطة ان ايوه ما انفقش في حرام، لا بس كان فيه اوجب منه ما عملتوش، كان فيه اولى منه ما عملتوش. وانا حتى كنت بضرب المثال ده دايما، اقول النهارده انت لما تكون امك مثلا في حضره ابوك او اخواتك الكبار، وانت اخ صغير خلاص، وانت معاك مثلا 100 جنيه وعندك ولادك في البيت، مين اللي نفقته واجب عليك؟ ولادك مش امك. لا، امك في حضره اخوك ابوها جوزها، ومش نفقته مش واجب عليك، اللي نفقته واجب عليك كده ولادك. طيب ولادك دول في الحالة اللي انت فيها دي في هذا الوقت، عادي جدا ممكن عادي هتجيب ب 20 جنيه طعمية شوية فول وعيش واكله زي الفل، وامك ممكن تكون محتاجة 100 جنيه عشان تجيب دواء. مين الاولى؟ امك الاول. يعني برضو في اوقات انت يعني عشان كده الامر ده لا يستقيم الا بفقه. فليس منا احد الا ويحركه في نفقاته هواه وشهواته. انت بتجيش كده تقف قدام كل جنيه وطالع وتقول ايه؟ الاحب الى الله، الارض الى الله. انت اذ بك تكتشف ان انت كمان ممكن ما يعني تكون توسعت في حاجه، في نفقه مثلا مستحبه تخص اولادك وزوجتك وبيتك ونفسك، وكان في نفقة أوجب منها تخص حد تاني، أنت ما عملتش كده. فالله يكرمك، أنا مش عايز بس يكون مستولي على قلبك الإحساس ده، دايما يبقى دايما جوه قلبك إن أنا إيه؟ أنا ما شكرتش نعمتك يا رب، أنا مقصر في شكر النعمة دي. اهديني، سامحني. عشان كده كل ما تجيلك فرصة تعمل إيه؟ تتصدق. طول ما أنا مستولي عليه إحساس إن أنا مقصر، هيخليني دايما أعمل إيه؟ طول ما انا مستولي عليه احساس ان انا ما اقمت امر الله في مالي، ده يخليني دايما اعمل ايه؟ كل ما تجيلي فرصه ابادر. ما انا مش عارف. انما لما يستولي عليك احساس ان الحمد لله انا فلوسي بتروح فين، يعني هو انا بسكر ولا بعمل؟ ما مش اي حاجه، الحمد لله فلوسي كلها في ايه؟ بصرف على عيال، باكل مش عارف ايه، بشتري شويه لبس، ما الحمد لله ما مش حاجه حرام. بس ربما كان هناك ما هو اوجب انت ما ايه؟ ما عملتوش، كان قدامك وعرفته ووصلك وما خدش خطوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. هي دي اصلا يعني دي بتحصل انك تتفقد جارك جائع ولا مش جائع؟ يا باشا مش جارك ده، ممكن تكون اختك، امك، ممكن يكون حد من اخوانك الصالحين. الواحد كل ما بتفكر كده يقول اللهم غفرا. والله الواحد بيخاف ان انت اصلا ما انتش مشغول بايه؟ بانك تستوعب مين اللي هم المحتاجين اللي حواليك على قد طاقتك. فاوعى هذا الاحساس استيلاءه على قلبك مهلك انك تتصور ان انت ايه؟ انا تمام، انا عملت ايه؟ لا، في تقصير، في اشكال. لذلك تبقى دايما تسال ربنا. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدعاء يقول كان بيستعيذ من شر فتنه الغنى، من شر ما عملت شر ما لم اعمل، من شر ما اعطي الله من اعذنك، من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا. فواس انت ما انتش ضامن ان انت كنت على ايه؟ على الصراط تماما. فخليك في الامان، خليك في الامان، ولان قلبك هو محل نظر ربك. قلبك محل نظر ربك، ربك مطلع على قلبك. فايه اللي في قلبك؟ ان انا يا رب انا ما اديتش شكر الامر ده، انا ما يا رب سامحني، يا رب اعف عني، انا اجتهد ما استطعت يا رب، انا احاول اتقيك ما استطعت. يبقى مين اللي مستريح بقى؟ اللي معاه ولا اللي معاهش؟ لا معاهش، مستريح. ولذلك قلنا ولا تمدن عينيك، ربنا يقول ولا تمدن عينيك لما تعنى به زوج من زهرة الحياة الدنيا ايه؟ نفتنهم فيه، رزق ربي خير وابقى. المهم يعني فالشاهد اللي اقصده، للاسف الشديد كثير من نعم الايمان احنا ما نقدرها حق قدرها. ليه؟ لان احنا نعم الايمان للاسف الشديد هي بتبقى احنا منتظرين انها تعمل لنا ايه؟ تحقق لنا طموحات، وما بنبقاش منتبهين لقدر الكفايات اللي نعم الايمان كفتنا اياها. يعني والله العظيم انا كنت بحس الحته دي كده ببساطه شديده جدا. كان مثلا بعض الاخوات الفضليات تقول لك ايه، معلش والله استنى بس انا محتاجة اقعد شوية افرغ وقت، مش افرغ وقت، اقعد تلاقيه يقعد يحصل ايه، تلاقي بقى مصايب من كل حد ومشاكل من كل حد. هي المصايب دي ما جاتش، المصايب دي كانت ايه موجودة، بس الانسان كان ربنا ايه كافيه اياها بانشغاله بالطاعة. عبدي اشتغل بعبادتي، املأ صدرك غنى وايه واسد فقرك، والا ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. وزي ما قلت لحضرتك ساعتها هتنشغل، وهيبقى الانشغال عقوبة مش عذر. لما تقول لي مشغول، مشغول دي اوعى تضحك على نفسك، دي مش عقوبة، دي مش عذر، دي عقوبة، والا ملأت يديك شغلا. ان انت لان فعلا الله اذا احب العبد يسره لطاعته، يسر له طاعته، يبارك له في وقته، يبارك له في كل حاجه، يعمل حاجات كتيره في وقت قصير. من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره، وفي روايه هم المعاد، كفاه الله سائر الهموم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الشهير، ومن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. والثاني شتت الله عليه شمله جعل فقره بين عينيه لم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له. فالحاجات اللي هجمت دي مش جديده، هي انت كنت مكفي، بس حصل ايه؟ ارتفعت عنك سحب الكفايه. فشيل يا باشا بقى، يلا تولى امرك بنفسك، شيل بقى المشكله بتاع مراتك، والمشكله بتاع ابنك، والمشكله مش عارف بتاعت مين، والمشكله بتاعت في الشغل، والمشكله بتاعت المساعد بتاع الطماطم حتى اللي تحت، تلاقي لك حاجات طالعه لك من تحت الارض. احنا مش مدركين دي، انت مش مدرك حتى الكفايه، حتى كفايه اللي هو بنتكلم فيه ده، كفايه من امراض بدنيه، وكفايه من امراض نفسيه، كفايه من امراض عقليه، والله كفايات كتيره جدا احنا مش حاسين بيها. بس عشان هو الانسان كانه ايه، ما هو ما عاش الحاله من الحرمان دي والف النعم. عشان كده لا نقدر النعم الايمانيه حق ايه، حق قدرها. ممكن بس تحس بالحاجات الضخمه كده، الصحبه الصالحه، مش عارف ايه، الخير الفلاني، والبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. يعني كان يعني بعض الصالحين والصالحات للاسف الشديد من اكثر ما كان يؤسفني، يعني احيانا كنت لما اشوفها كده او اسمعها من حد احس انها ايذان بخراب، اللي هو ان الانسان بقى بيتضجر من شيء غيره بيتمناه، بيضج بشيء غيره بيتمناه. ان كنت اشوف بعض الصالحين والصالحات مثلا لما ربنا يستعمله في طعم الطاعات، ايه بقى هو فيش اللي انا مش عارف ايه، هو انتوا بتطولوا في مش عارف ايه، هو راجل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه ومر على قبر وقال لركعتين خفيفتين مما تنفلون، كتير نافلة، أحب إلى هذا من بقية دنياكم. اللي جوه ده لو خرج وتقال له ها دنيا كلها ولا ركعتين، ولا ركعتين مش هسحب الدنيا. اللي انت بتضج بهذا الرزق، ورزق ربك خير وأبقى، بتضج بالخير، وتضج ميزان حسناتك وعدد حسناتك اللي شغال، وبتزهد فيه، مش بتشكر ربنا عليه. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى تم تنبيهه لهذا المعنى، لأن ده معنى الشيطان هيفضل طول الوقت يعمل ايه، يلقيه على قلبك عشان يحرمك. ان هو الشيطان اصلا هو الشيطان يعلم، قلنا الشيطان عالم فاسد، شيطان عالم فاسد، فهو عارف كويس جدا يعني منين يجيك. حتى الحديث الشهير بتاع اما في صحيح مسلم، لما كان سيدنا ادم مجندل في طينته وجعل ابليس يطيف به، ماشي بيطوف به، بيقول فلما راه اجوف قال ظفرت به لا يتمالك. هو عالم، هو مش غبي، هو عالم بس عالم فاسد، فعارف كويس جدا انت شكلك فين. فمن الحاجات اللي هو عارفها كويس جدا ان انت لو ضرب عندك الشكر هيدمرك، عشان كده يقول لا تجدوا اكثرهم شاكرين، هيدمرك. هو عارف كويس جدا فتلاقي اكتر حاجه بيعملها انه بيخببك بيسخطك، وتلاقي كتير مننا دون ما شعور متورط في حاجه من التذمر او السخط على اي حال، متذمر على حاجه تخص زوجته، متذمر على حاجه تخص اولاده، متذمر حتى على شعره اللي بيطول ولا بيسقط ولا ما اعرفش ايه، مش راضي، مش مبسوط، مش شاكر، مش فرحان، لا ينفك عن قدر من السخط، حاجه في شغله، حاجه في اي حاجه، قدر من السخط. الشيطان ده من امضى اسلحته انه يلقي في قلبك يخببك. عشان كده قلنا دي من الحاجات اللي لابد ان تحارب في الشباب من هم صغيرين، حارب في ابنك وبنتك من هو صغير. وقلنا حتى سيدنا زكريا لما طلب الولد قال واجعله ربي راضيا، يعني مرضي عندك، وهو راضي من نوع الراضي مش الساخط، لان السخط وما تسيبهاش في عيالك، عيل بيتسخط بيتزمر علمه الدرس، علموا الدرس. ها مش عارف ايه، واحنا كل يوم هناكل مش عارف ايه، تاني يوم ما ياكلش حرفيا، لازم هو ما فيش الا مش عارف انا مش عارف ايه، ما تكلموش ما تعبروش لا حلو ولا وحش، عشان يتعلم ان كان شرف انك انت ايه، ان انت اصلا بتكلفه بحاجه. المسائل دي في منتهى الاهميه، لان اللي قلت عليه بكده اشاعه الشكر، لان الغالب الشيطان بيعمل ايه، بيخببك على ربك، بيخببك على دينك، بيخببك على امتك، بيخببك على كتابك، بيخببك على رسولك، بيخببك على اخوانك الصالحين، بيخببك بقى اجتماعيا على ابوك على امك على مراتك على عيالك على اصحابك. هو الشيطان ده شغلانته، عارف اللي هو البوتاجاز ده ولا هو كده، الشيطان اصلا ده واحد من امضى اسلحته، يخببك ويعمل ايه. ولذلك قلنا كتير من الناس يتذمر اكثر ما يشكر، حتى بيخببك على نفسك، انا مفيش فايده، انا ماليش لازمه اصلا، انا مش عارف ايه، طب انا ليه ما كنت مثلا، اللهم بارك، شوف فلان يعني نشيط وكذا، انا مش عارف كسول كده وتقيل كده، انا مش عارف. المسلم المفروض قلبه يكون مفعم بالشكر، شكر شاكر لله، شوف شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. تشوف الدنيا عمالة تخبط يمين وشمال، وسيدنا إبراهيم في ايه، في تمام الرضا عن الله، في الدنيا هو في تمام الرضا عن الله، لان اصلا هو اللي مش شاكر ده مش راضي عن ربنا، في حاجة مش عاجباه، واصلا ده اصل كفر ابليس، اصل كفره ايه، ما هو مش راضي، هو عنده اشكال في الحكمه، عنده اشكال في القسمه، ليه رايتك هذا الذي كرمت علي، كرم علي ليه، فهو عارف ان ده الحته دي في النفس البشريه ايه، انت هتشع في النفس البشريه خلاص، وده عين الشقاء في النفس البشريه، بيروح بقى يعزف لك على الاوتار دي لانه عارف ان انت بتروق ليك الاوتار دي. انما الانسان يكون ده، ولذلك تلاقي يوم الحبيب صلى الله عليه وسلم مفعم بالحمد لله، مفعم بالشكر لله، بيحمد ربنا على كل حاجه، ياكل يحمد، يشرب يحمد، يصحى من النوم يحمد، يقوم يحمد، يقعد يحمد، كل حاجه يحمد ربنا، يكون يومه مفعم بالشكر، مفعم بالحمد لله سبحانه وبحمد، انسان راضي، يكون راضي. لذلك انت اشتغل عليها في نفسك، ان ليس احد منا الا وايه، الشيطان يعمل ايه، في حاجه كده انت اشتغل عليها في نفسك، لدرجه حتى كان يعلموا الناس ان الواحد حتى لما يروح يشتكي للطبيب يقول له احمد الله اليك واشكو كذا، يعني يعود نفسه على ايه، ان هو لا الحمد لله انا بفضل الله انا في نعمه، بس ايه من باب الاخذ بالاسباب، يعني انا الحمد لله مبسوط. يعني شوف احنا حتى يمكن مثلا نقدنا البعض او نصحنا البعض لو كان مغلف بدي، يعني تخيل انت مثلا لما تيجي النهارده مثلا تكلم مراتك تقول لها ربنا يبارك فيك انا والله يعني ما مش هلاقي زيك، بس النقطه الفلانيه كانت ضايقني لو نعمل كذا، لان هو الشيطان بطبيعه الحال اول ما بتيجي تقول انت الانتقاد اللي بيحصل، يعني انا فيش حاجه عدله، ماليش لازمه طبعا خالص، ما خلاص ما انا بقتش، لان هي ما بتتلقاهاش بعقلها، بتتلقاها بعاطفتها. واحنا حتى كرجاله كده برضه ما تتهمهاش. انت لما تيجي تقول لك انت ما مش عارف، ما بتقعدش معانا، انت مشغول عننا، انت مش سائل فينا، الدنيا مش فلوس وخلاص، مش فلوس وخلاص، ده الناس تتمنى الفلوس. انما هي لو قالت جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك، مش عارف ايه، بس احنا ربما الحته دي بقى عشان الصوره الجميله تكتمل، خلاص حاجه تخفي سياقها. فعود نفسك وعود غيرك على الحته دي، لان الشيطان بيشتغل الحته دي جامد جدا جدا جدا جدا جدا، بيشتغل على اللقطه دي. فاحنا بقى ما بنحسش بكفايه الايمان، فبنحس احنا الايمان ده كفينا ايه ولا فارق معانا في ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الاول خالص بقى ربنا يقول له ايه في الوصايا اللي وصاها له في المدثر، يقول له ولا تمنن تستكثر. اياك انك تستشعر يوم من الايام ان انت خلاص كده تمام، انت كويس الحمد لله، انا كده تمام، انا عطيت كتير، عملت كتير، قلت كتير، فعلت كتير، تحس انك عملت حاجه كتير. فهو ده مبدا المصيبه، انك ما تبقاش قلبك بيشهد منه ربك عليك. عارفين المعنى اللي احنا كنا بنقول عليه مرارا وتكرارا، مثلا ان انت يا ابن الناس اوعى تفرح بنفسك ان انت قاعد هنا، انت افرح بفضل ربك ان جابك هنا. انت اوعى تفرح بنفسك، افرح بانه ارتضاك للطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بشكل صريح كده، ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. اوعى تفتكر انك عملت حاجه ولا انت فرحان بنفسك، ما تفرحش بنفسك، افرح بربك. الله لا يحب الفرحين، ما بيحبش الفرحين بانفسهم. وبيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون، عشان بيقول لك ان فرحك لا يكون الا بفضل ربك ورحمته مش بنفسك. ان انت لو وكلك الله الى نفسك لهلكت ولا تبقى حاجه. فهي دي المشكله بقى، قتل الانسان وما اكفره. فالنهارده انا كنت بقول لبعض الافاضل مثلا والفضلات، مثلا ممكن بعض الاخوه الصالحين، اخوات الصالحين استعملوا في طاعه من الطاعات، مثلا يقول لك هو مش عارف كذا، وانا مش عارف ايه، وانا شايل دماغي وخف شويه، وانا مش عارف مضغوط، وانا كذا. طب هو الشخص ده بقى، ها، لو هو مثلا كان عنده مثلا، انت شفت له استثمار بيدخل له ايه 1,000,000 جنيه، وجيت قلت له في استثمار تاني بيدخل 1,000,000 جنيه، هيقول لك ايه؟ انا مضغوط وسيبني ومش عارف ايه. بس هو مش مدرك منة ربنا عليه في الخير اللي جاي له ده، مش مدرك منة ربنا عليه في الخير اللي استعمله فيه، عشان كده تلاقيه ايه زاهد فيه ومش مقدر ليه. عشان كده من الاول خالص بتقال له ولا تمنن ايه، ولا تمنن تستكثر. اياك في يوم من الايام تتصور انك اكثرت. يا الحمد لله انا كل يوم باجي وكل يوم بعمل كذا وبقعد مش عارف ايه، اقعد سنه كمان حاجه. لان انت لو هتسحب على وجهك منذ ولدت الى ان تموت في طاعه الله، لما تيجي تقابل ربنا تحقره بين يدي الله، تحقره بين يدي الله. لو كل اللي انت عملته هيوزن امام نعمه واحده من نعم الله، يطيش يطيش. والكلام ده اقسم بالله ما مجاز ولا مبالغه، بالورقه والقلم، بالورقه والقلم. انت شوف كده، توهم كده. الدكتور خالد مصطفى ربنا يحفظه عنده برنامج لطيف في رمضان ده اسمه أرأيتم. انا عجبتني الفكره جدا في ايه، في حته فكره اللي كنا بنأكد عليها قبل كده، ان من اكثر ما يعين على الشكر توهم الحرمان. من اكثر ما يعين على الشكر ايه؟ توهم الحرمان. حتى يمكن كانت بتعجبني كلمه الجنيد لما كان يقول الشكر الا ترى نفسك اهلا للنعم. فمن اكثر الحاجات اللي بتعينك على الشكر انك تتوهم الحرمان. فاللي الايات دي الجميل فيها، هي كتيره فعلا في القران، الجميل فيها انها ايه بتدعوك لانك تشهد حاله الحرمان، تدعوك لده، ان قلبك يشهد حاله الحرمان. لان مش هينفع فكره ايه، عشان كده ارايتم وارايت، في لما تيجي في القران يعني انت ارايت بعين قلبك، كانك ترى بعين جارحتك، هذا المعنى. فدي دعوة للنظر والشهود، عشان دي الرؤية، هذه رؤية كان طارق عاشور غير رؤية علمية مش رؤية عينية. أرأيتم يعني انت توهم كده وتخيل انك بتايه انك شايف نفسك في هذه الحاله. تصور كده ان جعل الليل عليك سرمدا الى يوم القيامه، جعل النهار عليك سرمدا الى يوم القيامه، اللي هي اللي بنسميه توهم الايه الحرمان، انك تتخيل او تتوهم او تشهد الحرمان، توهمها كده هتدرك نعم ربنا عليك. توهم نعمه واحده بس كده. ولذلك انا اوصيت مرارا وتكرارا، اوصيت مرارا وتكرارا بكشكول النعم مرارا وتكرارا، وحتى قلت والله الكلام ده مفيد جدا في البيوت، حتى مفيد جدا في البيوت، في العلاقه، في الناس القريبين منك اللي بينك وبينهم علاقه، اعمل لهم يا باشا، اعمل له صندوق ابيض بدل ما انت مقضيها صندوق اسود بس، عشان لما يجي الصندوق الاسود بتاعك يطفى على السطح تلاقي صندوق ابيض توزن بيه الصندوق الاسود شويه. انما احنا مقضينا زي الطيارات، ما عندناش الا صناديق سودا بس. وعلى فكره برضو بلاش تعيش الجو بتاع ايه اصل انا مش عارف مالي، اصل انا مالي. الانسان من ابتلاءاته الاصليه انه وقت المشاكل واحضرت الانفس الشحاء. يعني مش المشكله، ان انت هيحصل لك كده، المشكلة انك عارف ان هيحصل لك كده وما عملتش اي حاجة عشان لما يحصل لك كده تاخد خطوة عدلة. ما دي اللي هتعفرت الواحد من بعض الناس، ولك انا مشكلتي لما بتعصب ما بركزش قدام. طب انت عملت ايه عشان لما تتعصب تعرف تقاوم الحالة دي؟ انا مشكلتي بصراحة لما بزعل من حد بنسى اي حاجة حلوة عملها. عملت ايه؟ عملت ايه؟ فالنهاردة هيجي واحد يقول انا مشكلتي ان انا لما بترتفع درجة حرارتي بتشنج. عملت ايه؟ خلاص تشنج وتنيل يا عم زي ما انت عايز بقى، انت حر. انا بستغرب من بعض الناس كده برضه. لا انا مشكلتي ان انا لما مش عارف، خلاص يا سيدي يبقى انا اخد ايه؟ اتفق على حاجات، انا ما اخدش قرار ابدا انا زعلان. لما اكون مش عارف كذا اروح اقعد مع حد اقول له والله انا اشعر كذا في كذا فيكلمني عنه. يعمل لك انت يا باشا كشكول. وصوا الحريم في البيوت يعملوا كشاكيل. والله العظيم هتبقى مصلحه، اقسم لا تبقى مصلحه ليك. وتفقد الكشكول. بس ما تزعلاش تيجي مقطع الكشكول تحرقه في يوم من الايام. والله مبرج فعلا. انت وهي احنا برضو احنا كرجاله كده. هو انت لما بتيجي لحظه الغضب ولا يجي لحظه الزعل ايه اللي بيحصل؟ واحضرت الانفس ليه؟ الشحه. والشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان اصلا بطبيعته، الشيطان هو من اعظم مكاسبه احداث الفرقة. خد بالك مش بس بعض الناس احيانا بيتخيل يقول لك ايه؟ يقول لك لازلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته. ده ممكن مراتك دي ما يفرقش بينك وبينه وتبقى وبال عليك اصلا، بس تكون هي سبب في ان يفرق بينك وبين اخوانك الصالحين، يفرق بينك يا اخو وبين اهلك واسرتك. فافهم دي، الشيطان مكسبه الايه؟ التفرقة بينك وبين مين؟ وبين حد مهم بالنسبة لك. انما الشيطان في ستات لو فرق بينك وبينهم يبقى خدمك، اقسم بالله، ويبقى عمل معاك احلى واجب. انت فاهم؟ مش فكرة ان هو بينه وبين امرأته يعني بينه وزوجته خلاص مطلقا، لا. انا مثلا الحمد لله انت بس عندك زوجة صالحة بفضل الله، تبقى الحمد لله بتشكر ربنا. ايوه الزوجة الصالحة دي هو لما يفرق بينك وبينها فعلا بيضرك بضرها. انما في ستات لا، يبقى لو فرق بينه وبينها والله عمل معاها احلى واجب. يعني فهي مش فكرة انه فرق بينها وبين ايه؟ وبين امرأة. فكرة انه عمل ايه؟ انه احدث الفرقة بينه وبين من ينفعه في دينه واخرته. احدث الفرقة دي. فممكن الفرقة دي يا باشا ما تبقاش بين مين ومين؟ بينك وبين مراتك. ممكن هي مراتك دي نفسها وممكن تبقى صالحة، هي اللي تفرق بينك وبين اخوك الصالح، اللي تفرق بينك وبين اخوانك الصالحين. ان في نساء احيانا مهووسات بالايه؟ هي مهووسة بالاستئثار. المرأة بتبقى مهووسة بالاستئثار لا اراديا، وربما تكون صالحة بس هي بتحب الاقتناء، بتحب الاستئثار. فممكن تفرق بينك وبين اخوانك الصالحين للأسف الشديد. تفرق بينك يا عم وبين حتى اخوانك من النسب، وبين ابوك وامك، فده قد يحصل. والعكس برضو، انا شفت رجاله مهووسين بالايه؟ بالسيطره. مهووس بفكره ان هو مراتي دي بتاعتنا بس، لدرجة يفرق بينها وبين أخواتها الصالحات تحت زعم إيه؟ اقعدي في البيت واخدمينا ومش مراتك لازم يكون ليها امرأة صالحة، صاحبة صالحة، صالحة مش طبعا مش لأن في حاجات يعني ما ينفعش أنت تحلها مع مراتك، لازم تسمع حد تاني، تسمع امرأة صالحة. ممكن وأكيد بقى لو حد بيحبها وامرأة صالحة فين أمها، ولا امرأة صالحة هو أنا بقول صالحة كنت بقى أمها أختها، لو مش أمها أختها تبقى أي حد تاني. زي ما أنت محتاج إنسان صالح في وقت، لا أنت مش تسمع مراتك، لازم في إنسان صالح إيه تسمعه ضروري. ما ينفعش، ما كانش ربنا يقول فبعثوا حاجة من أهلي وحاجة من إيه من أهلها، يعني لأن ده ضروري جدا. فالبني آدم الذكي ده اللي بيعمل إيه في مراته؟ بيعمل إيه؟ بيفرق بينها وبين الأخوات الصالحات، بياخدها من المحاضن الصالحة، ها؟ وبيعمل فيها إيه؟ ومتصور كده إنه إيه؟ استأثر بها وحازها، شيل على دماغك بعد كده. حرفيا الإنسان ما يمكن وطالما انت هتسمح ان يكون في العلاقه دي يبقى ليها ضريبه، ليها ضريبه، انا هضحي بحاجه، ليها ضريبه، انا هضحي بان مثلا جزء من الوقت هتاخده مثلا لاختها الصالحه، لامها، المراه الصالحه، في شيء هتبذله لها. انما في ناس عندهم احساس مرضي فعايز مراته دي تكون ايه؟ بتاعتي انا بس، اي حاجه حلوه ليا انا بس، مش عارف ليه انا بس. فده وانت بتأذيها اصلا، بتأذي نفسك قبل ما بتأذيها. لان هي في النهايه المرأه طبيعي هي بتحتاج ان يكون في ايه؟ تكون في صحبه صالحه، تكون في امراه صالحه. لما تكون متضايقه كده مش عارف تتفضفض معاها شويه، تتكلم معاها شويه، بدل ما تروح تكبلك في الشارع وترتش لك على الفيسبوك والله. فتبقى امراه صالحه يا باشا، بدل ما انت هتلاقي سيرتك على كل فيسبوك، بس طبعا بقى مش بصريح العبار، مش عارف ما تمرش فيه الشوكولاته، مش عارف الحاجات بقى اللي هي فاهم انت اللي هو اياك يعني، واسمع يا جاره، اللي هو الست تتخيل ان ما فيش اي حد خد باله، والوحيد اللي ما خدش باله هي، يعني هي بتتوهم ان عامله زي العيال الصغير اللي بيروح يحط ايه، يحط دماغه في الدولاب وان احنا مش شايفينه يعني. فهو الانسان اللي بيروح ينشر بقى على ينشر غسيله على السوشيال ميديا ده، هو بيتوهم ان ما حدش واخد باله من اي حاجه، او متوهم ان محدش عارف اي حاجه. هو مش عارف ان الناس كلهم عايشين دور المحقق كونان، وعمالين كل واحد بيقعد ايه ماله ايه الحكايه نشر. انا واحد من الناس اللي من اكتر ما يزهدني في النشر ان عارف ان ايه، هنقعد نحلل ونقول مش عارف ايه، وايوه اصل فعلا البتاعه دي حطها جنب ان هو كان طالع كده في حاجه، يبدو انه اتخانق وفي الايه ومش عارف واخد له بشلق فاهم انت، والظاهر ان هو مش عارف ايه، وبقى لو حطيتها جنب الواد ابنه مش عارف ماله، ومراته كانت مش عارف كذا. اوف ارحم نفسك بقى والله. كتير جدا انا بس حتى يمكن الواحد حتى يعني مع اهل بيته بيبقى حريص على المساله دي، ان في كده لا بلاش يا عم انشر اي حاجه خالص، حتى حاجه عجبتك ما تنشرهاش. ان انت بتلاقي ناس بقى مهووسين بفكره التحليل، وانت كده كده هتلاقي حد بيحلل لك في ما شاء الله، في ناس هيقوم بالواجب يعني. يعني ما والله سبحان الله. لا والله كتير جدا تبقى حاجات مثلا عجبتك حدث، لا والواحد بيتراجع، لا عشان عارف تراجع ديها. مره اخ كنت بقول له حاجه كده معينه، الام لقيته بيقول لي انا عارف اصلا. قلت له يعني ماشي انت، قال لي ما هو انا خدت بالي من ايه لما من 3 شهور انت حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قلت له طب اقسم بالله ما كان في حاجه، انا يعني بقى عايز ايه والكلام ده كله من 3 ايام، يعني هو من 3 شهور عامل ايه مستني اللحظه بقى تقولي فالناس مهووسه للاسف الشديد بايه بفكره ولذلك كان طعم من احب الحديث الى قلب من حس السمر ايه تركه ما لا يعني. والله العظيم بجد اقسم بالله الحكايه دي يعني جامده جدا. فهذه الحاله من الحب الاستئثار مؤذيه، مؤذيه ومدمره. فالمهم يعني ما علينا. انا بوصي بفكره الكشكول ده، خليه عم سميه الصندوق الابيض، ماشي سميه الصندوق الابيض. الصندوق الابيض ده خليه للناس القريبين منك اللي كده كده بطبيعه الحال ما هو مفيش حاجه اسم حد قريب مش هتخانق معاه، مش تختلف معاه. طبيعي يبقى في الوان من الاختلافات، واحيانا مش خلافات كبيره، ربما مثلا لا تجد في صدر، تجد في صدرك شيء. وبعدين برضو انا بنبه على حاجه تخص البيوت يا جماعه، احسن الله عليكم، ما تقسي مراتك على اصحابك. اولا احنا كرجاله ما فيش زينا، يعني انت الراجل ما فيش زي الراجل، يعني احنا كرجاله يعني ايه يعني، يعني مش عارف اقولها ازاي بس انتوا اكيد فاهمين. بس هو الراجل، لا فعلا الراجل مختلف، ما تقسش الراجل على الست، الراجل بيتلقى بعقله فهو يعني براكتيكال وتجريدي. في رجاله زي الستات، لو لقيته ده ما تصاحبوش، هيشلك. كفايه انت عندك ستات في البيت وكمان هتصاحب صاحب زي الستات، اللي هو بيزعل زي الستات، مش عارف حاسس بزياده زي الستات، كفايه بقى صاحب راجل. الراجل اللي بيتلقى بعقله ما بيتلقاش بايه؟ بعاطفته، اللي هو مش عارف، انت مش عارف يا عم امبارح بعت لك وما ردتش عليا، ده ما ينفعش الكلام ده، وده مش مش مش مش اخوه دي، ومش صحبه، وانت لو صاحب كنت ارحم نفسك، والله ما شفتها يعني. فالنوع ده لا، ما يعني ما تغلبش نفسك معاه، عادي خلي علاقه طيبه بس ما تدوسش قوي، عشان كل ما الاحتكاك زاد كل ما ايه؟ ما المشاكل هتزيد، ان هو بطبيعته هو شخص مزودها. انما في العاده الرجل بيتلقى بعقله، هو شخص براكتيكال شويه، ما هوش. وبصراحه يعني خلينا برضو نكون واقعيين عشان ما نظلمش العالم الاخر يعني، عشان ربنا يسترها علينا. لا هو في الغالب اللي هو سقف التوقعات، انت مش متوقع من صاحبك كتير، يعني انت صاحبك مش متوقع منه ان هو مثلا ياخد باله ان انت مثلا دلوقتي جعان، في ان انت جاي من بره، ان انت ما اكلتش من الصبح مثلا. انت صاحبك ممكن تطلع معاه من الصبح وتمام وزي الفل وتخش مكان ومش عارف ايه، فانت مش رافع سقف التوقعات من صاحبك، انما انت مراتك رافع سقف التوقعات، وهي رافع سقف التوقعات منك انت. عشان كده يعني هو احيانا بعض الناس يتصور ان مستوى الاحتكاك، لا ممكن تحتك بصاحبك على فكره وقت اكتر من تحتك بيه بمراتك، بس لا هو مش مده الاحتكاك. انا في رايي مش مده الاحتكاك، انا في رايي انها سقف التوقعات، ان انت سقف التوقعات اللي انت حاطه لعلاقتك بصاحبك غير سقف التوقعات اللي حاطه مين؟ مراتك. انت منتظر من مراتك ان اللي تاخد بالها انك تعبان، ان تاخد بالها ان انت ما تسالك اتغديت ولا لا، ان هي يعني انت مستني منها ده، ومستني منها انها لما تقول لها حاجه هي المفروض تحللها وتفهم اللي وراها وتعمل حاجه المفروض تتعمل. وهي نفس الكلام بالنسبه لك برضو، كلمه الشهيره يعني لو كنت مهتم كنت عرفت ايه يعني. يعني اللي اقصده احنا يعني في الغالب هو الموضوع مرهون في رايي بسقف التوقعات يعني. عشان كده يعني ايه اللي انا كنت عايز اقوله من الحته دي، اللي كنت عايز اقوله ما تقسي علاقتك بزوجتك على علاقتك بصاحبك، يعني ده نوع وده نوع. قلت مرارا وتكرارا من الغباء ان احنا نتصور ان كل العلاقات نوع واحد. علاقتك بابنك تختلف تماما عن علاقتك بصاحبك، عن علاقتك بوالدك، عن علاقتك بزوجتك، عن علاقتك ببنتك، عن علاقتك بامك. كل دي الوان من العلاقات المفروض انها حتى ما تتقاطعش، كل واحد في طريقه. فما تقسش ده على ده، ما تجيش مثلا تقول لزوجتك ده انا مصاحب صاحبي مش عارف لينا 20 سنه ما اتخانقناش ولا مره. يعني ماشي اتخانقوا ليه؟ يعني انت لو مصاحبه بيتخانق معاك ما تصاحبوش اصلا، وليه وجع الدماغ؟ واصلا المفروض ان الصداقه اختياريه، انت عندك مساحه كبيره قوي من الاختيار، فما تقسش ده على ده وتيجي تقول بقى هو انت مش عارف ايه، او هي تقول لك انا عمري ما اتخانقت مع صحباتي. فعلا هي ممكن ما اتخانقتش مع صحباتها خالص يعني، انما الرجل ومراته شيء اخر، علاقه اخرى، نوع اخر. انت فعلا انت شخص بدماغ بتفكير يعني حاجة كتيرة، وهي برضو كامرأة حاجة كتير. ولذلك بفضل الله اللي بيحصل بقى، عشان كده دايما اوصي في رأيي الشخصي، من الاشياء التي ينبغي ان تأخذ في الحسبان في فكرة الكفاءة في الزواج، يعني بيتكلموا في الكفاءة المالية، بيتكلموا في الكفاءة العائلية والكلام ده، اهم نقطة الكفاءة الفكرية في رأيي في الزمن المعاصر. عشان كده انا لما واحد يقول لك رحت قعدت مع واحدة قاعدة في التانية وخدت قرار، اقول له يعني هتبقى ليلتك سودة، ليه؟ لان انت محتاج وقت. ايه اللي يحصل؟ لا انت تطرح الافكار عشان تعرف مستوى الايه، الالتقاء الفكري. وفي نفس الوقت مش لازم على فكره تكونوا بتلتقوا في كل حاجه، بس لما بيكون بينكم خلافات فكريه بتناقشوها ازاي، تكلموا فيها ازاي، شوف الشخص اللي قدامك ده. لان الناس حالتهم الفكريه هي بتترجم حالتهم النفسيه. يعني في نفوس مثلا عندها ازمات واضطرابات، هذه النفوس اللي الاضطرابات اللي فيها بتظهر في افكارها، بتظهر جدا بشكل واضح في افكارها. ف المهم يعني مش هتخاطب في المسائل دي عشان فيها تفاصيل كثيره، بس الشاهد اللي يهمني فكره التوافق الفكري. وانا بقولها لكم بملء فمي، لو انت في اي لون من عدم التوافق حاضر في بيتك، اشتغل على التوافق الفكري، اشتغل على دي، وتحديدا التوافق الايماني. انا كنت بقول احنا مثلا ربما بعض البيوت اللي يكون فيها الرجل صالح والمرأة برضو صالحة، بس في مستوى مختلف او في توجه مختلف، دايما الخلاف بيحصل بسبب ان هي انت استشعرت حاجات هي لسه لم تستشعرها بقى. زي ما كنت بقول في الاسرة، تقول ما تلومش ابوك امك لان هم ما ايه، انت هم ما ذاقوش اللي انت ذقته، ما وصلهمش اللي وصلك. نفس الكلام في الاسرة، المرأة انا كنت قلت قبل كده ربما مثلا في بعض الاسر تجد ان هم تزوجوا هما الاثنين وما كانوش ملتزمين حتى، او كانوا ملتزمين وهم مش ايه، يعني ما كانوش يعني النوع ده من الالتزام يعني والاهتمام بالدين وكده. بعد وقت انت ربنا كرمك وايه ودست، او هي ربنا كرمها وداست، فيقعد بقى بيبص للطرف الاخر على انه ايه، انت وفيك وفيك وفيك، وكانك ناقص يقول ما تلقش بمستواي دلوقتي. تبقى مستواك الايماني او مستواك اللي في الاصلاح او الدعوه عالي لدرجه انك بتشايف الطرف الاخر ما يليقش بيك. انت محتاج تصبر عليه ان هو ما كانش ذنبه ان انت اخترته من الاول كده. هو مش الست مش ذنبها ان جوزها اختارها كده، انت لما اخترتها انت اخترتها، وبعدين ما اخترتهاش ان انتوا رايحين مع بعض رحله دريم بارك، اخترتها للحياه. فانت اللي دورك انك تعمل ايه، انك رويدا تدخلها عالمك. نفس الكلام في المراه، دورها انها رويدا تدخل الراجل ايه عالمها. طب والله ما قدرناش ادخله عالمي او ما قدرتش ادخلها عالمي، يبقى نحيدها. تحيدها اللي هو عادي جدا، اللي هو لان برضو دي في اشياء هي كده كده بطبيعه الحال الانسان مفروض ان الكلام ده يعني لازم ترجع فيه لورا، ما تجيش بقى تلومها النهارده انها. ولذلك بلاقي كتير جدا مثلا من الاخوه الشيطان بيدخل عليه المدخل ده، أو مش ما اعرفش، يقول لك مثلا عايز اتجوز تاني، تمام مفيش مشكله اتجوز تاني، بس تقول له ايه السبب؟ يقول لك عايز واحده تعيني على طاعه ربنا. طب ودي بتعينك على طاعه الشيطان؟ مش عارف، مش مساعداني، مش معايا في نفس الخط. طب ما هو بقى دلوقتي اصبح متطلب ليفل ايه، ليفل اخر. انت بس ابذل مجهود ان احنا خلينا نكون واضحين، احنا بينا في منظومه واضحه الاشياء اللي الرجل يريدها من امراته. اصلا الزواج في الاصل هو تعاقد، هو ايه، تعاقد، عقده النكاح هو تعاقد اصلا. فهذا التعاقد المفروض ان في بنود واضحه في هذا التعاقد. التعاقد ده والله النهارده على سبيل المثال انا رحت تعاقدت مع ناس هشتري منهم مثلا شقه، والله ممكن الناس دول ايه اللي عملوه، التزموا بالعقد، والله احنا هنديك كذا، هتسلمنا الفلوس في الوقت الفلاني، هتعمل مش عارف ايه كذا. في ناس تانيين والله لا، والله ده قالوا طب احنا هنفوت لك مش عارف ايه، طب بص حبيت تاخر شهرين ما جراش حاجه، بدا تنشا بينك وبينهم علاقه طيبه وبقى مش عارف بيزوروك وبتزورهم بيجي لهم، هل ده اصل العقد ولا ده طرأ على العقد؟ طرأ على العقد. فانت لازم برضه تفهم اصل التعاقد ايه، اصل التعاقد ايه اصلا في الزواج. فدايما احنا ما بنرجعش لما تحصل مشاكل لاصل التعاقد. اصل التعاقد ان ده المفترض عقد ليه مقاصد واضحه، ميثاق غليظ ليه مقاصد واضحه، تحافظ على هذه المقاصد، وما زاد عن هذا المقصد ده انتوا تتفقوا في اتفاق واضح، انت ليك ما يخصك وليها ما ايه ما يخصها بس. انما الاشكال ان احنا بنبقى عايزين ايه، احنا داخلين العقد بطموحات، انت داخل بطموحات انه لا ده هيجي مع الميعاد السداد القسط هيقول لي براحتك، وهيبعت لي هديه، وهيتصل يعايد عليا في رمضان، ومش لون عايب كده. منظومه الحب، منظومه الحب، الحب مش اصل علاقه الزواج، مش الاصل، الاصل في علاقه الزواج الحقوق. عشان كده الشريعه اباحت ان الرجل يتزوج من امراه على غير دينه، اباحت لانها منظومه حقوق بشكل اساسي، في حق 1 2 3 4 5. الحب ده قدر ايه؟ زائد. عشان كده ما قالش وجعل بينهم ايه حبا، قال ايه؟ موده ورحمه. يعني ما قالش الحب، ان الحب ده ايه اللي هو وخصوصا بقى الاسوأ، الحب السينمائي. يعني بقى كمان المشكله مش الحب، المشكله الحب السينمائي، ان يبقى مستوى الليفل الحب ايه، عايزين بقى الحب السينمائي بقى اللي هو بتاع ابطال الناس اللي بتمثل اصلا. لما هو براكتيكال الدنيا مش كده يعني، ما او عمليا الدنيا مش كده. فاللي اقصده الحته دي بس عشان الواحد بيحتك بيها كتير او يشوفها كتير، وبلاقي للاسف الشديد يعني احيانا تريدني من بعض الاخوات الفضليات حاجات، وانا بقولها كده على علن اهو للدنيا كلها خلاص عشان محدش يقولني شيء ما قلتوش. يعني تبقى اخت مثلا ربنا من عليها والتزامها عالي جدا، والحمد لله بدا يعني منهج انه يدخل حياتها وكلام من ده، وزوجها ما مشيش معاه بنفس الايه الوتيره. فبعد وقت تبدا تشوف انه بيعطلني عن طاعه ربنا، بيعطلني عن مش عارف ايه. مره واحده بعد تقول لي انا بطلب الطلاق، بفكر اطلب الطلاق، هو مش عارف. ونبدا بقى كمان ايه اللي هو يظهر لنا حاجات، لا ده بيعوق كذا، ده بيعمل كذا. انا دايما كان عندنا سلسله في للنساء اسمها بناء النساء، كنا بنتكلم فيها عن الكاملات، وكنت بقول لهم الكاملات دول حجه الله على النساء. فكنت بقول لها يا ستي جوزك ده لو قال عن راجل في الدنيا مش زي فرعون. وستنا آسية كانت في بيت فرعون يعني، واحده وصلت انها تبقى واحده من ايه، من اكمل اربع نساء خلقهن الله. مش ايه، ستنا آسية استفرغت وسعها معاه يعني، عملت تقدر عليه. والامر دايما فيه مقاصد اخرى. فانا ما بقولش في ناس ايوه ممكن من غير اي حاجه خالص انت هتقول هي عايشه كده ازاي. ربما بقى يكون انسان فعلا مش كويس بيؤذيهم، انسان بيشرب يعني، في ناس ما هيش، ما فيش كلام في دول يعني. بس انا بقول بشكل عادي، هو الراجل ايوه هو واحد يقول لك اصل هو همومه كلها دنيويه ومش عارف افكرش الا في الدنيا ومش عارف ايه، واحنا مش مهتمين باخره العيال وبنختلف كتير في العيال. طب لازم نختلف، ما هو انت رحت مستوى هو ايه مستوى تاني، فاكيد انا هيحصل له من التضارب الفكري. نفس الكلام بقى الواحد بيشوفه. فانا بقول اهو يعني عشان بس ادين الله ما ادين الله به في هذا الباب، عشان لا حد ما حدش ينقل عني شيء غير كده. العكس، هي المراه لما ربنا يمن عليها وتتوسع في التزامها وتتوسع في دينها محتاجه تعمل ايه؟ تصبر على زوجها ده، لان زوجها ده اختيارها. هي بتلومه ليه؟ يعني هي هو لما اختارته على هذا الاساس. يعني انا كنت مثلا بعض الاخوات الفضليات لما كنت مثلا في انترفيو في حاجه مهمه في المشروع، في مقابله يعني، فكنا بنسال شويه اسئله كده يعني تديك تصور، مثلا مش عارف لبست الحجاب امتى، مش عارف ايه حاجات من هذا النوع، فمش عارف تزوجت امتى، فمثلا كان ايه الصفات اللي همك في زوجك. فمثلا كنت تلاقي الاخت تقول لك انا كان يهمني انه بيصلي، ما بيدخنش، وحاجه كده يعني محترق حاجه زي كده. طب ما هو زي ما هو يعني، بالعكس زاد. دلوقتي انت بقيت عايزاه بقى ايه كذا كذا كذا، هو مش مشكلته ما عندما انت ما اشترطتوش من الاول. عشان كده خطوره الكلام ده في الاول، خطوره اللقطه دي في الاول. يعني نفس الكلام بالنسبه انت حضرتك لزوجتك، انت لما اخترتها كنت عايز واحده. مره كنت بتكلم مع واحد، انت لما اخترتها على اي اساس؟ قال لي كنت عايز واحده محترمه ومؤدبه من بيت طيب، مش عارف. طيب تمام، ده اتغير؟ لا ما اتغيرش، الحمد لله زاد. انت متطلباتك زادت، دي مساله ايه اخرى، هي مش ذنبها، مش ذنبها، انت متطلباتك ايه زادت. اما انت يا باشا تقدر ايه تحاول تخليها تكوابت او تواكب متطلباتك الجديده، يا اما انت بصوره او باخرى تتعاقد على ان انت شق طريق. الكلام ده بقوله ان ده مهم جدا، لان انتوا برضو حتى كشباب صغيرين لما تقوم تاخد تاخد التجربه، وارد ان انت هتبقى في مستوى دلوقتي وبعد كده يكون في مستوى ايه اخر. على كل المستويات، على كل مستوى انت في مستوى اخر، ما تجيش انت بقى ساعتها تقعد ايه تلوم المراه دي ولا كذا. انت بس تكون واضح. انا كنت بقول بشكل يعني، هو ايه الاشكال؟ الاشكال ان انت بتبقى all or none. يعني all or none اللي هو منطق الخوارج، يعني يا فيها ما فيش. بمعنى اللي هو احنا يا اما هتبقي زيي يا اما ما نكملش مع بعض. مش لازم الدنيا تكون كده، يعني مش لازم تكون كده. وبعدين النقطه، طب ليه بقى تبقي زيي؟ عشان بتعوقيني، بتعطليني، مش متفهمه طبيعه حياتي، مش متفهمه طموحاتي الحاليه. هي متفهمه على فكره، انت استرجل بس. والله عشان ابقى صريح، استرجل بس. يعني استرجل ان انت يبقى مين الراجل؟ انا الراجل وانت الست، وحقوقك 1 2 3 4 5. كوني في مرحله من حياتي كنت بعمل زياده عن الحق، دي حاجه ترجع لي. انا دلوقتي الزياده دي انا هسخرها لاخرتي، انا هديها لديني بس. انا كزوج فيما يخص الحاجات الاساسيه كذا كذا كذا 1 2 3 4 5، عندي مشكله؟ ما عندكش مشكله، تمام زي الفل. والله مش عاجبني الحياه دي. هي دي الفكره بقى، بلاش الايه يعني، بلاش التناحر. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته اتعرض لموقف شبيه، وكان في حاجه صغيره، مش كده؟ بقول ما فيش اي حاجه مش موجوده في الشريعه، مش اي حاجه مش موجوده في الوحي. هم امهات المؤمنين كان طلب صغير خالص، ما طلبوش طلب ايه اللي هو بقى روح وانت مش عارف ايه واحنا هنفضل طول عمرنا عايشين بالايجار ولا الكلام. ما كانتش طموحاتهم القصه دي، ما كان طموحهم بسيط جدا. عايزين ايه؟ يدخر لهم ايه؟ قوت. يعني احنا عايزين كده يعني يوم مش يوم بيوم نحوش، يعني كده نحط شويه حاجات في الثلاجه حاجات. وبداوا ايه يتكلموا فيها مره في الثانيه، وكلموا مع بعض، وبداوا يعملوا عليه كده زي جبهه كده يعني. وهو الله سبحانه وبحمده لا يريد للنبي ان شيء من طاقته يستنزف في ايه؟ في حاجه من الحاجات دي. طيب قال نعمل ايه؟ نقعد بقى اجيب ابوها واجيب ابويا ونقعد نحكم حد، ونقعد بقى احاول اقنعها وتقنعني، واجيب لها مقاطع للشيوخ بتقول للاخره ومش الاخره، وجيب لي مقاطع للشيوخ بيقولوا، فاهم انت التراشقات بال، واروح اقرا لي في كتاب كلمتين عشان المعركه الجايه. يا باشا استرجل من الاخر. الايات انا بشوف ان الايات بتقول لك استرجل. يا ايها النبي قل لي ايه لازواجك تعالوا ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها. الله عايزين الدنيا، وما عايزين من الدنيا ده، عايزين شويه حاجات في التلاجه. قالوا ما قالوش بقى ايه ولا اي حاجه، مش ابني مش عارف عايزين نشيل بالايجار، العيال مش عارف مالها، ولا اي كلام ده. ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن، انا اعطيكن نفقه المتعه، واسرحكن سراحا جميلا. برضو يعني قلنا في الامساك بيبقى بمعروف، والتسريح باحسان. فهنا بيبان اصلا البني ادم ده ابن ناس ولا ابن ناس تاني. مهم، فهو بالعكس الانسان اخلاقه تبان في الايه؟ في الافتراق مش في الاتفاق. هنا ده المقاس حق الاخلاق، الافتراق مش الاتفاق. فهو في اللحظه دي هيعمل ايه؟ او بشكل واضح وبسيط جدا، فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميل. طيب وان كنتن تريدنا، مش تريدنا مين؟ مش حابيني، عايزين عيشتي، مش عارف ايه. ان كنتن تريدن الله ورسوله، بس عشان هو الرسول اسمه هيجي طبعا، بس اقصد ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره. فيا سلام اوعدك بكذا، وان شاء الله بعد 10 سنين هنعمل نصبر بس مع بعض شويه وهترقوا وتحلو. لا ما عنديش اي حاجه تخص الدنيا. فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. بس اقطع عرق وساح دم، يعني بلاش الايه الخناقات الكتيره، بلاش استرجل بس اللي هو انا ده اللي عندي ودي حياتي وانا احاول ما استطعت ان اتقي ربنا واجتهد ان انا اقوم بالحقوق. انا ما عنديش استعداد. احنا هنا في خلاف وجهات النظر. انا وجهة نظري ان انا فلوسي دي هعمل فيها كذا، هجيب عصافير واطيرها، مش انا حر، انا حر بس يعني ببساطة. مرة حصل مشكلة كده وحد جاي يعني حد بتكلم وعايزان انا اتدخل في ان اعمل ايه، في ان انا اقول لها ان من حقها انها تحجر عليه في الفلوس اللي بيصرفها. حاجة تعالي بس قصة طويلة بقى وخناقة طويلة. طلع سؤال ايه دي فلوس مين؟ ايه دي فلوسه هو؟ الحاجة دي بتاعت مين؟ دي بتاعته هو. قلتلها وحضرتك مالك؟ هي اتصدمت كده، مالك؟ ايوه انت مالك فعلا، يعني انت جاية يعني انت مالك؟ مش دي حاجته؟ ولا مثلا كنت انت رحت مثلا شقيتي معاه وبرضو الست من دول تقول لك ايه؟ تقول لك ده انا شقيانة معاه. شقيانة بتعمل ايه؟ حوشت له الفلوس وحطهم في البنك. انا هذا الشقة يعني بيستحق ان انت ايه؟ شقيانة معاه عمل كنت بتشتغلي بالطورية؟ شقيت معاه عملت ايه؟ ما هو برضو في النهاية خلاص دي حاجته وحر. يا باشا مش ده وقتك، مش ده عمرك، مش دي حاجتك. إيه؟ انت ما تظلمش، ما مش ده مش عنف، ده حزن. لان العنف ضعف، العنف ضعف، انما الحزن قوة. انت رجل بشكل واضح يا جماعة، انا 1 2 3 4 5 يناسب انا وسهل، لا يناسب بمنتهى الادب والذوق والاحترام اللي في الدنيا، بس ريح راسك. انما ايه اللي بيعمل المشاكل؟ فهو لما بيجي الخلاف النهاردة برضو نفس الكلام بالنسبة للمرأة في البيت. هو حضرتك حقوقك ايه؟ 1 2 3 4 5. طيب انا ساعة اخل بالحقوق دي حرك لك تكلمني، هعملها ازاي؟ هجيبها ازاي؟ دي حاجة ايه؟ تخصني. انت ممكن تلاقي راجل عامل مشكلة مع ست على ان مثلا ورثها راحت مثلا تصدقت بيه وهو كان منمر على انه يحدث بالعربية، او انها تشارك معاه فيشتروا شقة للواد اللي مش عارف. يا باشا اصلا مفيش راجل يبص الحاجة بتاعت الست الا راجل واطي، بقولها بملء فم. واي ست الراجل هيبص الحاجة تخصها بتستوطاه. انت اصلا ربنا اداك المقام عندها بايه؟ وبما انفقوا من امواله، بترفعك عن اي حاجة تخصها حرفيا. الناس في الارياف كده كان يقول لك ايه؟ الست لو عندها مسمار في البيت يعمل ايه؟ اخلعه وارميه على طول دراعك. مش فكرة ان هو يعني عايز يبقى عنده مشكلة مع مراته، لا، بس فكرة ان انت ايه؟ مفيش حاجة اسمها راجل تاخد من الست، انت بتدي ما بتاخدش. انت لازم كراجل دايما تبقى اليد الايه؟ العليا. هو البيوت لما بيحصل بقى ان انت بتدي وهي بتدي خلاص. ايوه حقيقي، ما هو ده طبيعي برضه، هو من حقها. انا واحده بصرف في البيت زي زيك، ليه مش ليه قرار؟ ما هو ايه بقى القوامه يعني؟ مش شنب؟ اطلع لك شنب يعني، انت فاهم؟ ما هو برضه مش قوامه، مش ايه؟ ما هو برضه مش كلامه خلاص. فالقوامه واضحه في الشريعه بما فضل الله بعضهم على بعض، ان انت اللي ربنا فضلك بيه يبان. ربنا فضلك بالعقل يبقى يبان انك عاقل مش مجنون، مش لما هي تتجنن انت التاني. ان يعني اللي ربنا فضلك بيه، والنقطة التانية وبما انفقوا من امواله. الجو بتاع هنشتري لها نشتري الذهب، يا جدع اشتري زي ما هم عايزين، وكده كده بعد ما تتجوز هتاخده تبيع وتقضي بيه مصلحة، ده وطيان. انت من الاول لا انا مش هقدر اشتري كذا، او هشتري كذا، او دي حاجتك تخصك. وتاني او تالت الجو والحوارات بتاع ايه؟ الستات احيانا كده بتاخدهم الجلالة وتقول لك خد الذهب ومش عارف ايه والله العظيم، وتزعل منك انك ما خدتوش. سيبها تزعل عشان هتزعلك بعد كده. لما يحصل مشكله وخدت حاجه اعمل ايه؟ اكتبها. اتفضلي حضرتك اهو تمام زي الفل. ما تسيبش حاجه يعني، ما تخليش كده البيت يمشي صح. البيت ما يمشيش فيه ايه؟ يعني خلاص حد ليه كلمه. ست كذا يبقى ليها كلمه. مش مساله انك لا كلمتها ماشي عينك وراسك سيدي واسمعها وتمام زي الفل، بس انها في قرار في البيت يخص حاجتها ربنا يوسع عليها لاولادها ليها هي ربنا يكرمها. انما انت تبقى تروح يشرب بعنقك لاي حاجه تخصها ده بينقص من قوامتك ورجولتك في عينها. ولو كانت مين، ولو قلت لك بحبك وما يهمنيش واديك عينيا والكلام من ده، مهما قيل هذا ينقص من مقامك عندها، هينقص من قوامتك. حافظ على دي، ان انت على طول الخط لا هي حرة. عذرا المكان ده مثلا اللي انت ساكن فيه ده بتاع زوجتك، تدفع ايجار، تدفع ايجار، هي بقى تاخده وتعمل بيه اللي عايز تعمله، تدفع ايه ايجار. ما يجيش في وقت من الاوقات يحصل حاجه تقول لك ايه بيت ابويا ومش بيت ابويا، ما تبقاش انت اصلا. ممكن على فكره تكون هي تكون بنت ناس وانسانه محترمه وما يحصلش اي حاجه، بس انت بتبقى عندك حساسيه مفرطه. ممكن تبقى بتقول كلمه ومش قصدها وانت تقول ايه ما احنا عشان عايشين في الشقه بتاعت ابوكي بقى، مش قصدها خالص. فالنقاط دي انت ما تتركش مجال لاي حاجه من الحاجات دي اطلاقا. ليه؟ علشان انت يعني كل ده في النهايه هينقص من قوامتك انت كرجل. واما يعني الخلاصه، انت في حوار من الحاجات دي هو يحسم بايه؟ بالحقوق. والله احنا اختلفنا، انا مثلا ان انا المساله دي عشان للاسف كتير جدا جدا ناس بتتكلم فيها، وهي ظاهره طبيعيه، مفيش حد ثابت مكانه. انت ممكن هي زوجتك، والكلام ده على فكره بيحصل في الدنيا مش في الدين بس. ممكن تلاقي راجل عادي مراته مثلا هو مش عارف مخلصين الكليه مع بعض، هي عشان عندها وقت خدت الماجستير ولا خدت الدكتوراه، وهو ايه يعني راحت ليفل راح ليفل، يعني حاجات ما بت ايه ما كده كده بطبيعه الحال البيوت لا تخلو من مثل هذه الاشياء، ما بتستقرش. اصل انت الجواز ده تأبيده، الجواز ايه تأبيده، الجواز ما هوش اللي هو انت حد رايح معاه مشوار وراجع. فالتأبيده كم سنه التأبيده دي؟ معرفش بس بتطول اكتر من كده، لا يبقى اطول من التأبيد، ما علينا. كنت افتكرها تأبيده، كنت قلت خلاص قرب يمس سكيل. المهم فهي بتبقى اطول من التأبيده بقى البتاع دي. فبما ان بهذا الطول فانت طبيعي ان يطرأ عليها ايه كتير جدا جدا، هيطرأ ان انت هترتفع في اشياء وترتفع في اشياء. المهم ان هيبقى دايما القواعد الكبرى حاضره. ولو هو بقى كل ما الانسان حصل شويه تغيرات في حياته يقعد بقى يفكر انه مش عارف يعمل ايه، ما يستقرش ولا يعيش. وفي النهايه هو بقى انت برضو عندك حاجات واضحه مفيش اخلال فيها، خلاص زي الفل. انت نفسك هيحصل خلاف هترجع للايه؟ لهذه المحكمات. تمام؟ شيء دخلنا في القصه دي اصلا. الصندوق الابيض، اعمل يا عم الصندوق الابيض. اعمل الصندوق الابيض ايا كان. بس والله انا فعلا بوصي بيه، لان فعلا احنا معظمنا وقت الزعل او وقت الغضب بنبقى ايه؟ لا تكاد تذكر المحاسن. ربنا قال كده، قال واحضرت الانفس ليه؟ الشح. النفس في وقت المشاكل ما بتبقاش في طبيعتها اصلا. النفوس بتصغر الكبير وبتكبر الصغير. تبقى حاجه عيب صغير جدا تلاقيه ايه؟ ضخم. وعيب كبير جدا او ميزه كبيره جدا انت بتشوفها ايه؟ فالعين تصغر المميزات وتكبر العيوب. هي العين بطبيعتها في وقت المشاكل كده. وبدل ما انت تقعد تقول ايه هشتغل على نفسي هحاول في نفسي، يا باشا هشتغل على نفسي ومش على نفسي، انت تبقى عامل حاجات لما يحصل الامر ده تأمنك. هو دي بس فكرتي يعني، انا فكرتي وده انا نصحت بيه ناس كتير جدا جدا، والحمد لله رب العالمين اتى اكله يعني في حاجات كتيره. اللي هو انت بدل ما تقعد تبقى انت عمال متضايق من نفسك وزعلان من نفسك، اصلا لما بزعل بعمل مش عارف ايه، لا حاول تعمل حاجات لما تزعل الحاجات دي تساعدك انك تبقى تتزن. زي ما قلت القصه دي كده، فكره ان لما يكون عندي كشكول لما تحصل مشكله اجي فاتحه واقعد ايه اقرا. هو سؤال النهارده، انت لما تكون في مشكله بينك وبين مثلا حد يعز عليك ولا بتاع وحد بيتقي ربنا وجيت تحكي له المشكله، هو بيعمل ايه؟ بيقعد يذكرك بالمحاسن، او يقول لك يا راجل مش الدرجات، لا مش اوزنها بس. فهو الفكره انك بتروح لحد بيحاول يوزن لك الامور مش اكتر من كده. انت ضايق نفسك لو عملته مع نفسك هيريحك كتير. لان انا بشوف ان من اعظم ثمرات الايمان الاتزان. من اعظم ثمرات الايمان الايه؟ الاتزان. وبعد الاتزان في حيازه الميزان. حيازه الميزان ايه الاتزان؟ اللي هو الاتزان الانفعالي، الاتزان العاطفي، الاتزان الفكري. الايمان بيخلي البني ادم متزن، فلما يطرا شيء استثنائي خليه متزن. هنا بقى بيبان ايمانه. اهو لذلك ان الانسان خلق هلوعا، ماشي، اذا مسه الشر جزوع. لما يمس الشر بيعمل ايه؟ يجزع. واذا مسه الخير بيمنع، يبخل ويمنع ومش عارف ايه. ده متزن؟ مش متزن الا المصلين. كمل بقى لنهايه الكلام. فهو الايمان بيعمل اتزان، بيخلي البني ادم متزن اي ما تطرا، لان بطبيعه الحال الحياه مليانه ايه؟ تقلبات ومليانه. فهذه التقلبات التي تحصل في الحياه الايمان يخلي البني ادم موزون فيها، يتزن. فبتعيش ايه؟ لا لا لا لا لا يروح للطغيان ولا يروح للخسران. دي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه بقى حيازه الميزان. يعني ايه حيازه الميزان؟ مش ان هو بس يتزن داخليا، ان يبقى هو بيعرف يوزن الامور بموضوعيه، بيعرف يوزن الامور بموضوعيه، يوزن الامور جيدا. زي ما قلت كده، ما يكبرش عيب صغير ولا يصغر ميزه كبيره. يكبر عيب صغير ولا يصغر ميزه كبيره. فده الوصول الى هذا المستوى مرهون بايه؟ بمنسوب الايمان. يا باشا منسوب الايمان ده رحله عمر تشتغل عليه. طب والله بقى ما حصلش، يبقى انت او انت مش ما تقعدش تعول على المستوى ده طول الوقت. اعمل حاجات تكون من شأنها انها تعمل ايه؟ انها توزنك، ان في اللحظات دي انت لا تترك نفسك لنفسك، لا تترك نفسك لنفسك. ان لو سبت نفسك لنفسك هتسافر. انما هل هذا الحل هو حل جذري؟ لا، حل جزئي مش جذري. هو حل هيساعد بس، لكن يبقى في الاخير ان الحل الجذري هو زياده منسوب ايمان الانسان. فانت لما يحصل حاجه زي كده سبحان الملك، تلاقي ايمانك يسعفك، ايمانك يسعفك. ان للاسف الشديد الناس في وقت الازمات او وقت المشاكل دي اختبارات الايمان الحقيقيه. فناس بقى يسعفهم ايمانهم، ناس تشوفهم في اتجاه تاني. وسبحان الله الواحد شاف فعلا حاجات، يعني سبحان الملك، ناس والله ناس صالحين ومروا بازمات ضخمه وتلاقي فعلا ايمانهم يظهر، والناس تانيين تشوف ايمانهم سبحان الله كيف هو هذا الايمان. فشاهد يعني ان هذا الاتزان هو ثمره من ثمرات الايمان. فالقصود انت بس تشتغل عليه على مستوى بعيد. طيب، فعودة على بدء في نقطة مهمة، وهي ان تقدير نعم الايمان حق قدره. تقدير نعم الايمان حق قدره. نعم الايمان هي يعني معظم اثرها بيبقى مش في المشهود، مش في الحاجات الظاهرة، بل زي ما قلت ما بتبقاش في تحقيق الطموحات، بتبقى في الكفايات اللي بتبقى حاصله لك. فانت قد لا تشعر بهذه الكفايات، لا تشعر بكفايه ان كيف الزوج الصالح يكون كفايه للمراه، والمراه الصالحه تكون كفايه لزوجها، ازاي ابنك، ازاي صاحبك، ازاي المحضن الايماني، ازاي الاخوه الصالحين. قد لا تشعر بمثل هذه الاشياء. فعشان كده قلت النبي صلى الله عليه وسلم من بدري خالص وصاه الله، قال ولا تمنني تستكثر. هنا بدايه الشر، هنا بدايه الشر، هنا بداية الخذلان. لما القلب يقع فيه الايه؟ يقع فيه الاحساس بان انت عملت حاجة. فاول ما يقع احساس انك عملت حاجة هتقع في مصيبة من اتنين، ودول اللي هما التفسيرين بتوع الآية. الاولى انك تستمر، بس بتبقى بتعمل ايه؟ بتدل على الله او على الناس بعملك، زي يمنون عليك ان اسلام. فمستمر عادي، بس مستمر وعمال يعمل ايه؟ هو ده مستمر في العمل، بس هو عملي في العمل بتاعه احبطه. لا تبطلوا صدقاتكم بالايه؟ بالمن والاذى. هو ابطله، هو شغال بس ابطله. فانتبهوا المساله دي، لان هذا الضجر بيبطل الخير، يبطله. طيب، فيبقى الموضوع بدا منين عشان بس نفهم فيسيولوجيا الامر؟ بدا منين الموضوع؟ بدا من انت في قلبك حسيت بان انت عملت حاجه، حسيت بان انت تمام، انا حضرت كتير، عملت حاجه كتيره كويسه، مش ده حضر. طيب، فاذا حضر هذا هتقع في حاجه من اتنين، اما انك تفضل مستمر بس تبقى ايه؟ بتدل خلاص، زي يمنون عليك ان اسلم. والادلال ده ذاته ده قرين العجب. انت مش هتدل بايه؟ فانت يعني لو ما جالكش الحبوط من المن يجي لك من ايه؟ من العجب. النبي قال: واما المهلكات فاعجاب المرء بنفسه، وفي رايه فاعجاب كل ذي راي برايه. انت معجب بعملك، بقيت معجب. لسه كنا قايلين كلام القيم من شويه، فيجي لك من هنا او من هنا. طيب، الصوره الثانيه انه يعمل ايه؟ انه يقطع. لذلك هو المن في اللغه بيجي كده بمعنى الادلال او القطع، فيقطع، يوقف، يوقف توهما انه عمل ايه؟ انه كده عمل كتير بقى. لا، عمل كتير عادي، الحمد لله انا كده تمام زي الفل، كده عملت اللي عليا، انا كده عداني العيب وازح تمام زي الفل كده، انا مش ما قصرتش في حاجه. فمن شوف من اللحظه الاولى يوصى محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر، لان انت في الطريق هيحصل ايه؟ ده اللي الشيطان هيشتغل عليه. الشيطان هيشتغل على فكره ان هو يضرب عندك. طيب، خلينا نقول لو هنعمل كاونتر اكشن، او هندي انتي دوت، ولا ندي مصل مضاد للكلام ده، هيكون ايه؟ الشكر. يعني ايه الشكر؟ يعني الا ترى نفسك اهلا لليه؟ للنعم. يعني تتوهم الحرمان، قول: وانا استاهل يا رب انك تجود عليا بانك تيسر لي الطاعه دي. ان انت لما حد مثلا يفتكرك في طاعه او يستعملك في طاعه، قول له: جزاك الله عني خير، والله العظيم يعني انا مش عارف اقول لك ايه، ده انت والله ربنا يجزيك عني خير، ربنا ان ده يرى الله من قلبك الفرح بفضله عليك ورحمته. انما متصور انت واحد يجي حد يفتكره في طاعه، والله العظيم سبحان الله. يعني بحسها كده. في اوقات كان مثلا، الحمد لله منه الملك سبحانه وبحمد، كان في ابواب خير تيجي كده، فيجي ببالك ناس: فلان فلان فلان فلان، وفي فتره كده تلاقيه ايه، ما بيجيش بالك خالص ويجي ببالك غيره. فاقعد جوايا كده اقول: ما الذي احدثه؟ يعني في حاجه ايه؟ يعني هو عمل حاجه بينه وبين ربنا، في حاجه مش مظبوطه. لان هو كان ماله اول ما يجي في بالك الخير ده ايه؟ تفتكره. فما الذي احدثه؟ وكيف هو في شيء احدثه في قلبه؟ لان هو في النهايه ده رزق، وربنا قال: ورزق ربك خير وابقى. ده رزق خير من كل ارزاق الدنيا. رزق ان انت تستعمل في طاعه، رزق انك تستعمل في خير، رزق ان ربنا عز وجل رزق. فتخيل لما الله من فوق سبع السماوات يجد العبد يضج بالرزق، يتضجر من الرزق، يتذمر من الرزق، طبيعي ما ينفعش النعمه تكون عنده. ان احنا قلنا مرارا وتكرارا الرب زي ما هو رحيم هو عزيز، زي ما هو كريم هو عزيز سبحانه وبحمده. فالعبد لو مش هيقدر النعمه حق قدرها تسلب منه. ان لله عبادا اختصاهم بالنعم لمنافع العباد، فيقر فيهم ما بذلوا، فيهم منعوها حوالي منهم الى غيره. ولذلك ربنا في المنن لا يحابي احد، لا يحابي احد، ما ربنا ما بيحبش حد في اي حاجه. فانسان هيقدر المنه دي حق قدرها، هيقدر النعمه دي حق قدرها. عشان كده قلنا مرارا وتكرارا كن شاكرا ولا تكن شكاء. اوعى تشتكي، لان قلت لك مرارا وتكرارا اللي بتشتكي منه امنيات لغيرك. اللي في القبور النهارده يتمنوا القعده اللي انت قاعدها دي، يتمنوا الركعتين اللي انت اشتكيت من طولهم، يتمنوا التكليف مش عارف بصوره ايه اللي انك تكلف بانك حد بيكلفك بحاجه تدخلك الجنه. يعني والله انا مش حد بيحملك على اللي يدخلك الجنه ده، والله هذا امن الناس عليك، امن الناس عليك على الاطلاق. ما هو انا كنت حتى دايما اقول للشباب كده اللي بيتعلموا معانا، اقول له هو الشخص ده يعني امن الناس عليك على الاطلاق، لان هو خد من وقته وخد من فكره وخد من جهده وربما من ماله حتى كمان علشان خاطر انت تخش الجنه، علشان خاطر انت تعمل طاعه. فانت لو مش ما بقولكش تشهد منة الشخص، اشهد منة الرب. مش كده، انا والله حتى مثلا بفضل الله مثلا في البيت ولادي مثلا اي حد بس كده يعني بادرت نص كده شكوى من معلم معلمة مش عارف يعني ابقى انا اخسب بالارض. انت الناس اللي ربنا استعملهم في انه بيجيبوا لك الخير ما يكونش منك الا الشكر والعرفاء، انت تشكره. زي ما كان مثلا حتى كنت اقول دايما كده سبحان الله في لما كان الامام الشافعي يقول مش عارف اي يجادل الرجل او يخاصم الرجل والديه، قال ولا معنى عليهما. انا حتى كنت اقول دايما كده، واحد يحمل في صدره على اللي بيعلمه ودينه ولا ويخاصمه ولا يخاصم نعله. الشخصيه ابن تيميه يقول فالمعلم اب الروح كما الوالد ابو الجسد. يقول انا لكم مثل والدي لولده اعلمكم. فدي علاقه عظيمه، علاقه الوالديه دي، الوالديه الايمانيه. فانسان انا مش عايزك تشهد منة الشخص، عايزك تشهد منة الملك سبحانه وبحمده، عايزك تشهد منة الملك، تشهدها دي. وده بيبان بقى في ايه؟ في تعاملك مع الشخص. يعني افهم ان تعاملك مع الشخص هو مجرد مقياس ان اشكر لي ولوالديك. حتى كنت دايما اقول لولادي في البيت كده، اقول له لا عادي ربنا امر انك تشكر مين، يعني واجب عليك تشكر برضه، ان اشكر لي وشفع معاه ولوالديك، ان اشكر لي اشكر لي ولمعلميك. انت تعلم ابنك كده، تعلم بنتك كده، السنة اللي بيعلمك الايمان ده تشكر له، كتر الف خيره، جزاه الله خيرا، ده تشكره له. ان ما كانش يسمع كلمه حلوه ما يسمعش كلمه وحشه. يعني كنا مثلا احيانا لو تذكروا في ممكن في بعض الاعتكافات كان ممكن مثلا بعض اخوه يطلعوا يصلوا، فممكن حد يقول يا عم الشيخ مش عارف ايه مش عارف، انا ببقى ناقص امسكه ولا احبرك جامد. والله صحيح، انت الراجل كتر خيره جزاه الله خيرا، واحنا الحمد لله كل شغلنا على الاحتساب، ترى في خيره. ده لو بيسمع في حفله لمغني من المغنيين وطول شويه يقول له يا عم خلصت بدري ليه، جزاه الله خيرا. يعني مش حتى لو هو عمل حاجه مش مناسبه برضو مش ايه يعني ما برضو والسنه، روح يا باشا اقعد لك شوف شوف بقى في حد. والله بجد يعني فالانسان بيستحي انه يشكي، يستحي انه يشكي. تشتكي ايه؟ تشتكي مين؟ والمساله دي يا جماعه هي صفه النبي صلى الله عليه وسلم خاف على على على النساء المسلمات المؤمنات منها، وهي حاضره في الرجل وفي الست. مال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في روايه من الروايات تكفرن العشير وتكثرن الشكاه، وتكثرن الشكاه. يعني الشكوى اكتر من ايه الشكر. وانا قلت بشكل عام عايزين اشاعه الشكر في البيوت النهارده. انت ممكن مراتك تسمع منك انتقادات وشكاوى وزعلاء اكتر ما بتسمع شكر. ابنك نفسه بدا يبقى بينك وبينه حاجز من كتر ما بيسمعك بتتكلم عن ايه، انت فيك وفيك وفيك وفيك وفيك وفيك وفيك. فين ربنا يبارك؟ على فكره عجبني قوي ان انت النهارده عملت كذا، الله جزاك الله خير، على فكره ما شاء الله انت كذا، انا بحب فيك الحته الفلانيه. ده كم مره؟ ده مره كان حد اشتكى لي من حد من ابنه ولا معرفش مين يخصه. قلت له انا بس عايز حضرتك تعمل حاجه واحده بس، عايزك لمده اسبوع سجل اللي بتقوله له، وتعال صنفه كده انه في شكر ما تخترعش يا سيدي، وانه شكوى تشتكي منه، زعلان منه، متضايق منه، شوف انه انت هتتصدم ان احيانا انت متوهم عشان بتحبه وخايف عليه، فانت عمال ايه تشتكي طول الوقت وانت متصور انك كده بتصلحه. ففكره الاكثار من الشكوى، حتى قلنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى يقول ولم يشكني الى عواده. انا استوقفتني فكره يشكني الى عواده، وفي حد بيشتكي ربنا للناس لما يجي له؟ ناس كتير يبقى بيتكلموا كانهم بيعملوا ايه؟ بيشتكوا ربنا، والله اقسم بالله. وفي ناس اللهم بارك تلاقي فيه امراض الدنيا وتقعد معاه تلاقيه ايه؟ الحمد لله، والله انا بخير، الحمد لله تمام، الحمد لله رب العالمين. شويه بس هي بتعدي وربك بييسرها. وفي واحد تاني تحس انه بيعمل ايه؟ بيشتكي ربنا. ولم يشكني الى عوادي. انت متصور البني ادم ده اللي الله اتحفه بهذه المنه، بتكفر سيئات، بترفع درجات، وهو بيعمل ايه؟ بيشتكي. فهذه المساله مدمره. انا مش لا تخمش اتكلمش الاخوات، فدي صفه حاضره في الراجل وفي الست، حاضره فيك انت برضو، حاضره فيك ان انت تكسر الشكاه. انما ان يكون البيت دايما، هرجع تاني لإشاعة الشكر، مش شكر، إشاعة الشكر. إشاعة الشكر ده عاصم، إن الحمد لله ابنك بيشوفك بتشكر والدته كتير، ابنك بيشوفك بتشكر الناس اللي بتشكره هو شخصيا. ما إن اشتكيت والله بتغلفها بإيه؟ والله أنا بس بقولك كده، بس أنت اللهم بارك أنت كويس، بس يا بنتي أنت ما شاء الله عليك في كذا. فالشيطان قلت مرارا وتكرارا، والكلام ده يمكن احنا تذكروا قلنا اكتر مره لما اتكلمنا عن قصه ابن ادم، والقصه سواء كانت في الاعراف او في غيرها ذيلت بالتاكيد على المساله دي، مساله الايه؟ الشكر. وتجد اكثرهم شاكرين. الشكر ان هو الشيطان عارف كويس جدا لو ضرب عندك الشكر هيضرب حاجات كتيره خالص خالص، هيضربها. ولذلك انت شكرك للمخلوقين مش عشان المخلوقين، انت اشكر المخلوقين شكرا لله، يعني هو بالنسبه لك هو مقياس بس للشكر. والحديث صريح في كده، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي روايه لم يشكر الله من لم يشكر الناس. يعني فهو بطبيعه الحال هو بس مجرد مقياس. انت لما هتعلمه لابنك مع امه، هتعلمه مع اخته، هتعلمه مع كذا، هو طبيعي هيمارسه مع ربنا. ان عادي الانسان مفيش مشكله انه يبدا من ايه؟ عادي استحي من الله حياك من الرجل العظيم في قومك. مش مشكله الانسان يبدا الامر مع المخلوقين لما يتخلق به، فساعتها يسهل عليه انه يعملهم عليه مع الخالق. انما في ناس كلمه شكرا كانها بتقتله. ودايما قلنا برضو هنرجع نفس الاشكال، برضو الشخص ده يرى نفسه اهلا للنعم ولا يتوهم الحرمان. والنقطة الاسوأ الشعور بالاستحقاق، الشعور بالاستحقاق. انت ما هو ده طبيعي، انا ليه هشكر فلان على انه عمل كذا؟ ما انا مستحق لكده. هتشكر زوجتك ليه؟ زوجتك هتشكرك ليه؟ هتشكر ابنك ليه؟ في اوقات مش لازم يكون الشكر ايه؟ الشكر قولي، انه الشكر بالذات منه القلبي والقولي والايه العملي. على فكره ممكن انت ما تكونش بتقول لحد من ولادك شكرا ابدا، بس هم من جواهم فاهمين ان انت من جواك كتير من الافعال اللي بتفعلها انك ايه، انك بتحبهم وانك راضي عنهم وان انت مبسوط بيهم وان انت بتدعمهم يعني. المهم فالحقيقه المساله دي يعني هو يمكن الكلام يعني استطرد بنا فيها، بس هي مساله في غايه الخطوره، لان انا شفت بقى انها ما بتنعكسش على مشاكلك مع الناس بس، دي بتطلع بقى لعلاقه العبد بالايمان اهو، ان هو ما بيحسش بالمنن الايمانيه. انا فاكر لما شرحت مره سوره النصر وكان معايا اخ فاضل يعني، كنا في كان في الجيزه كده تقريبا. المهم فكنت بقول ايه، ان هي يعني سوره النصر هي بتعلمك الشكر على الانجازات، يعني في انجازات او نعم رب امور ربنا انجزها لك، لان هو النصر جاء مطلق، نصر الله والفتح المطلق. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه كان يقول في كل صباح ومساء اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين في الصباح، اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، اعوذ بك من شر فيه وشر ما بعد. يعني ده معناه ان النصر ده بيبقى ايه، في انتصارات يوميه وفي فتوح يوميه، فتوح بتاتي الانسان. فهو شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم واحنا علمناه مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى ده سلوك العبد دايما، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواب. هو الجمله الشكر تمام، بس هنا شكر مخصوص بطريقه مخصوصه يعني. المهم فكنت بقول في اشياء احنا بقى مش ملتفتين ليها، كنت اقول مثلا من المنجزات، انت فكرت في مره انك كونك صليت العشاء ده انجاز؟ يعني انجزه الله لك نصر فتح، فتح الله لك انك صليت. بس هذا كنت بقول يعني ان من اعظم منجزات المسلم على الاطلاق بعد التوحيد الصلاه، ويصلي هذا منجز ضخم. فانت المنجز ده محتاج تقيده بانك تعمل ايه. ولذلك انتوا لو تفكرتوا كده في الاذكار بعد الصلاه، انت بتقول ايه بعد الصلاه؟ ماشي، بتستغفر ثلاثه خلاص، بتسبح، بتحمد، بتكبر، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواب. هتلاقي هذا المعنى حاضر في اذكار بعد الصلاه، ان انت اصلا انت اوريدي، انت في الحقيقه انت ايه، انت في نصر حصل، في فتح حصل، في انجاز انجزه الله لك. سيد الاخ الفاضل ده قال لي انا اول مره اخد بالي فعلا من فكره ايه، ان الصلاه دي ايه، انجاز. شوف بقى، انا مش عايزك تبص ان الصلاه دي انجازك انت، بص لان ابنك معنى انه بيصلي، ده حاجه كبيره، حاجه كبيره ان ابنك بيصلي، لان انت مش هتحس بيها لما تشوف ناس مش عارفين يخلوا عيالهم يصلوا. ان مراتك بتصلي دي حاجه كبيره، انت يعني فاهم. بص مش هقول لك بقى، انا ما بقولكش ايه مجازا، مجازا والله، بص نص الكوبايه اللي مش عارف ماله ولا الهري ده، مجازا ممكن نشوف الامور بهذا الشكل، لكن الامر ده مش مجازي، ده حقيقي. ان اعظم انجاز ممكن ينجزه الانسان بعد التوحيد ان يكون بيصلي، واحسن صفه ممكن تشوفها ببني ادم بعد التوحيد ما بيصلي. بص لابنك كده، بص لمراتك كده، بص لصاحبك كده، والعكس بالعكس. شوف حد تاني ماله ممتاز وما بيصليش، انفض ده كمان ولا لازم، لان احنا عندنا خلل في الميزان الايماني، خلل. احنا قلت لك الاتزان، الايمان يجيب الاتزان ويديك الميزان، خلل، ما بتشوفش الامور بايه، بنضارة الايمان. فانت مش مستحضر قد ايه المنن الايمانية دي حاجة ايه كبيرة، وقد ايه خسارتها خسارة كبيرة، وفقدها فقد كبير، فقد كبير. فهذا الكلام اللي انا بتكلمه، انا بتكلمه عشان احنا للاسف الشديد لما يبقى حد فينا بيبقى فكر بانه يستعيد ايه خير، انه يعوض خسارة، مركز على ايه، على الحاجات بتاعت الابدان. الحاجات بتاعت العمران، مش ركز على الحاجات الإيمانية، ركز على الخسائر الإيمانية. والله كان في طاعة ما كنت مستعمل فيها راحت، كان في والله الحمد لله رحت من باب خير لباب أخير الحمد لله انت تمام، بس كان في شيء ما خسرته، كان في أمر مثلا في البيت خسر، استعادة اللي انت فقدته من الإيمان، الخسائر الإيمانية. هذه المنن الإيمانية أولى بأن احنا يعني نشهد منة الله سبحانه بحمده علينا فيها وتشكرها، تشكرها. لأن في الحقيقة احنا في إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ملوش أي معنى إنك تعمل إيه؟ تروح تستعيد المفقود وتضيعه تاني. وهي دايما التمكين والتحسين والتحصين، ملوش أي معنى إنك تبقى عملت إيه؟ والله لا. ليه بقى؟ لأن ربي سبحانه بحمده كريم ولا يمل حتى يمل. والله الذي لا إله إلا هو، أنا بقول دايما مش التحدي إنك تستعيد ما فقدت، تحدي انك تصون ذاك الذي استعدت. والله ربنا كريم اهو اللي انت فيه ده فرصة تانية. اصلا كونك بتصحى من نوم الصبح كده لسه عايش دي فرصة تانية. كونه بيأذن لك بذكره، الحمد لله الذي ايه رد الي روحي وعافاني في بدني واذن لي بذكر، يعني ده دي لوحدها يعني الرب كريم سبحانه بحمد. الفرصة التانية بتجي لك كل شوية، فالتحدي مش في انك تستعيد ما فقدت، التحدي انك تصون ما اكتسبت. ده التحدي الحقيقي انك تحصنه ما يرجعش تاني لنفس الحال. عشان كده هذا الكلام الطويل بتاع اليوم في معنى خطير جدا ينبغي ان يكون في القلب. طب هقولها لك انت عشان انت برضو بص يعني ممكن تحسها شوي احيانا، يعني ننطلق من عالم البشر. عشان لو انت بطبيعتك كده عندك واحد من ولادك هو دايما بيشكرك، جزاك الله خير يا ابي، ربنا يبارك فيك يا ابي، طب لا بلاش كفاية دي مش عارف ايه، ولد شكور ولد رضي كده تمام، بس غلط اخطأ في شيء ما فانت سلبته شيء. ولا واحد تاني لا مش كده، متذمر متسخط ايا كان فيه، اعتقد ان الاولين ده انت نفسك وانت بتاخد منه بتبقى بتفكر ازاي ترجعه له تاني. بص اي حاجة حلوة ممكن تتوهمها في نفسك او في البشر الله فوق ذلك، الله فوق ذلك اي حاجة. فكيف تتخيل او تتصور ان يتعامل الرب معك ان كان قلبك ممتلئ بالشكر؟ عايز تأكد؟ عايزك النهاردة كده شوف الشين والكاف والراء خلاص، وتدور على حتة محددة، دور على الناس اللي توصفت بالشكر، زي انه كان عبدا شكور شاكرا لأنعم. وعايزك تشوف السياقات وتشوف ان بيتعلل ربنا وصف لهم بالشكر، بيعلل بيه انعامه عليهم اكرامه ليهم. ارجع شوفها كده، تتبعها وشوفها، عشان دول سبحان الملك اي شيء بيسلب منهم بيبقى اختبارات تنقية وترقية، بتبقى اختبارات صدق وسبق. ربنا بينقيهم من شيء عشان يعمل ايه؟ يرقيه. والرب سبحانه بحمده بيختبر صدقهم في شيء عشان يخليهم يسبقوا غيرهم ومن السابقين. فشوفها كده، انت تتبعها كده، تتبع الشين والكاف والراء دي كده في الباحث القراني، حتى كده في البحث بالجذر حط الشين والكاف والراء وشوف الآيات اللي فيها شكر كلها، وتتبع انت الناس اللي الشاكرين او اللي وصفوا بانهم شاكرين اتوصف سيدنا ابراهيم، اتوصف سيدنا نوح، تمام، وشوف السياق اللي اتوصف بيه في كده، هتجد ان هو الله سبحانه وبحمده وشوف بقى الشخص ده، وشوف مثلا اخذ منه شيء، يعني شيء المقام الاخر، شوف الناس اللي بتشكر دي، شوفهم بيشكروا امتى. عشان كده احنا كنا بنقول دايما في الـ في في, الـ في الاخذ او في السلب، القلب في لازم يحصل فيه مقامات، والناس مستويات طبقا لهذه المقامات. في مقام عدم السخط، ما بتسخطش، مش في مقام فوقه مقام الصبر، في مقام فوقه مقام الرضا، في مقام فوقه مقام الشكر، مقام الشكر. الشكر، ايوه يا باشا، الحمد، الحمد اعظم الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره الحمد لله الذي انعمت الصالحات، فاذا اتاه امر لا يسره الحمد لله على كل حال. حسها شيخ ايمان، فاهم؟ الحمد، والحمد مش حمد لسان، حمد قلب، ان انت تبقى شاكر للرب سبحانه وبحمده. اشياء كثيره، شاكر للرب سبحانه وبحمده ان المصيبه ما كانتش اكبر من كده، اللي اتخذ ما كانش اكبر من كده، شاكر للرب انك لا تزال مؤمن، حاجه كثيره جدا قعدت فكرت فيها. حتى مجرد يعني الـ الـ الـ يعني شوف اما ربنا يقول ولنبلونكم بشيء، مش كتير، من شيء، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيه؟ المهتدون. شاهدنا فكرة إن المعنى بتاع إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني عذرا النهاردة الله سبحانه وبحمده أخذ شيئا، هو الذي أعطاه، يأخذه متى شاء. قلنا سبحان الله تلك المرأة العاقلة الحكيمة اللي هي أم سليم، أم سيدنا أنس، مع زوجها أبو طلحة أنصار. فمهم قالت له كلمة كده جميلة جدا، قلت له رأيت لو أن جيراننا أعارون عارية ثم استردوا عاريته كان أن نحزن، يعني الجيران قالوا خلي عندكم المج الحراري ده لغايه ما نرجع. راحوا يومين ثلاثة مش هيقعدوا أسبوع، جاء في اليوم الثالث حد من أولادهم محتاج المج، فبعتوا ابنهم ياخدوا المج. نزعل، وليه نتعلقنا بالمج ده، المج مش عارف ماله، ده احنا بنينا حياتنا عليه، حرام عليكم، هنشرب النسكافيه فين دلوقتي؟ ما هو فهي سبحان الله المرأة، يعني ما شوفي دي بقى عليه بقى الإيمان بيعمل اتزان، الإيمان بيخلي العبد يحوز الميزان. فتقول له رأيت لو أن جرنا عارنا جرك ثم قالت فإن الله استرد عاريته. عندنا ولد عارنا الله إياه، الله إيه؟ استرده. إحنا بنشوف الأمر كده، شكاله قلتها مرة وتكررت في المحاضرات اللي إيه؟ شعور التملك الزائف. تملك الزائف ده ملك، ده مش ملكك طبعا، هو يعني اللي هو سبحان الله فوات كثيرة. يعني الواحد ممكن حد ما يكون مثلا بينك وبينه هنفترض بيشتغل معاك، تمام، وبعدين بدا له مش هكمل معاك شغل، تمام، فقال لك لا والله مش مكمل معاك. ليه؟ والله عندي اسبابي، مش عارف ايه كلام من ده. طيب اللي بيحصل بنزعل ونتضايق، وممكن تبدا حرب او تبدا بقى حوارات، في حين ان الواحد سبحان الله لما يعني جاء في مره كده كان فيه اخت فاضله مع الاخوات في حاجه، هم قالت هتوقف يعني، فانا قلت لهم يعني بعتوا لها، اقول لها الدكتور بيقول لك جزاك الله خيرا وكل خير على الفتره الماضيه، يعني انت مش احنا مش عارفين نشكرك ازاي على اللي فات، ربنا يجزيك خيرا، كنا نتمنى احنا يعني تستمر معانا اكتر من كده، بس احنا مش هننسى ابدا انك ايه، ان في الحقيقه يعني ليه بقى لما بيجي كده مش مستاهل انك تشكره على اللي فات؟ الا لما يجي رجل يفارق امراته مش مستاهل انك تشكرها على الايه؟ على اللي فات. هي مش مستاهل انك تشكرك على اللي فات. ما اللي فات ده فعلا كان حاجه ليها معنى. انما انت عشان توهمت انك ايه؟ ده حق مكتسب ليك. وانك تستحق فوق كده اصلا واكتر من كده. في حين ان ربما غيرك ما كانش بيلاقي ذره من ده. فانا بس بتكلم في خطوره المساله دي يا جماعه، لانها مش مشكلتها مع الخلق تاني وتالت ورابع. اللي بيحصل مع الخلق هو مقياس لسلوكك مع الخالق، هو معيار بصريح النص بلا مواربه. انما انت لما يجي حاجه زي كده هتقول ايه؟ والله جزاك الله خير. فعلا واحد بيعمل حاجه وخد قرار يقطعها، تتضايق وتخرب الدنيا وتقول له مش عارف ايه، وانت فيك وانت جزاك الله خيرا على ما مر، ربنا يجزي خير، كتر الف خيرك على اللي فات، مش ليه بقى ومش عارف ايه وما كانش ليه لازمه، خلاص الحد عنده اسباب بسيطه. لا ده يبقى عداء وحرب وتبطل كل ايه ما مر، وتبقى اوف. شوف الانسان، الانسان بيسلك نفس السلوك مع ربنا. طب انت ما تشكرش ربنا على الشويه اللي اداك فيهم الحاجه دي على غير استحقاق منك؟ سلبت يا سيدي السمع النهارده ولا البصر؟ عافانا الله واياك. ما تشكرش على الفتره اللي كان عندك فيها السمع والبصر؟ لا بتلاقيه ايه؟ ليه؟ ما هو فلان عنده وفلان، وان ما قالش بلسان ما قالوا بلسان ليه؟ الحق. فشوف هنا بيأكد على المعنى ده. انما بالله عليك بقى لو استولى على قلبك انا لله وانا اليه راجعون هتعمل ايه؟ لا ده انت قلبك مش بس مفعم بالصبر، مفعم بالرضا بل بالشكر. شكر انك تشكر ربنا على ما مر، وتشكر ربنا على ولايته ليك ورعايته ليك وتدبيره ليك، لانك لا تعلم وهو يعلم سبحانه وتعالى. مش لسه الشيخ امبارح كتب عليكم القاري كتب عليكم قتاله هو كره لكم؟ صح؟ ما حش في الاخر ايه؟ والله يعلم ايه؟ انتم لا تعلمون. يا ابني انت تعلم؟ انت لا تعلم. انت بتحكم على حاجه ليه انت ما تعلمش عاقبتها؟ ودي برضه من اسوأ الاشياء. ان هذا الذي سلبته، معلش شوف انا جيت هنا في الاخر وعمال ادوس في الحته دي ليه؟ عشان اصلا انا عايز اقول ان هوسك باستعاده حاجه فقدتها مش دايما صح اصلا. ومن ادراك الهوس ده مش صح. مش لازم يكون الخير ليك، مش لازم يكون الافضل ليك. النقطه الاساسيه ان انت هي، نرجع للنقطه الاساسيه، مش استعاده المكان بل استعاده المكانه، مش استعادة الإنسان أو المكان بل استعادة الرضوان والغفران. بترجع تاني ربنا يغفر، ترجع تاني ربنا راضي، ترجع تاني بمكانتك عند الملك سبحانه وبحمده. هتتحط فين مش مهم، اللي هيكون حاضر مش لازم. لا تتعلق بشيء بعينه. يعني سبحان الله من أكثر الأشياء الواحد، أنا أذكر كده من ساعة يعني مخلصنا الكلية قدر الله سبحانه بحمد أمر ما كده يحصل، أنا من أعظم الدروس اللي خرجت بيها في هذا الأمر ألا أتعلق بشيء بعينه. إن أنت ما تبقاش لدرجة إن الواحد مثلا بعدها ما عدت إطلاقا أطلب شيئا بعينه، طلبش حاجة بعينها من أمور الدنيا لما أنتش عارف عاقبتها. أطلب باشا الجنة بعينها، أطلب اللي مش عارف رضا ربنا بعينها، أطلب ليه؟ لأن في أشياء تعلقت بيها وكنت ظن انها تمام الخير ليك، وبرضه ممكن حتى خد بالك ما تكلمش على الدنيا، الحمد لله ما كانتش دنيا، وانت متوهم او متصور ان حتى ايه ده احسن لدينك واخرتك واكثر خدمه للاسلام والمسلمين، ويقدر الله سبحانه وبحمده اشياء اخرى ومسار اخر ويكون افضل ملايين المرات. واذ بك تكتشف ان الله سبحانه وبحمده عصمك، ان الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب، كذلك قال حبيبي صلى الله عليه وسلم. فانت تبقى ويكون لك فيها نية على فكرة، ونية طيبة كل حياة. عشان كده انا بشوف ان التفويض نعيم الدنيا، تفويض ده نعيم الدنيا، تفويض الامر الى الله هذا نعيم الدنيا والله الذي لا اله الا هو. ان انت تكون يا باشا، التفويض ده هو قطب راحة التوكل. التفويض هو ممكن نقول عليه كده كأنه ايه يعني قلب او سرة التوكل، ان هو في التوكل صدق واعتماد القلب ايه الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. فهذا صدق الاعتماد هذا لا يكون الا تفويضا، لا يكون الا ايه تفويضا، تفوض الامر الى الله، وافوض امري الى الله، فوض الي عبدي. مش التفويض بقى الكلمه اللي بيستخدموها في الخناقه بتاعه العقيده الفرقيه والكلام ده، خلاص. فان يفوض العبد الامر الى الله، ان انت ما تبقاش ايه مش مالكش اختيار، مالكش رغبه، اختار زي ما انت عايز، ارغب كما تشاء، ما تتعلقش باختيارك، ما تتعلقش برغبتك. اللي هو الفارق النهارده ما بين ان انت مثلا بتروح لوالدك تقول له انا كنت عايز تشوف لي موبايل كويس نسيبني، وانت عارف انه عارف كويس جدا في الموبايلات، وما بينك تقول له انا عايز ده، هو ده هو ده، فارق ضخم. ومثلا انت مخلوق وابوك مخلوق، اما الباقي لما انت تتعامل مع الخالق انت اصلا تبقى يعني مش مهم اللفظ، بس ما ينفعش اصلا انك تعمل ايه، انك تتعلق باختيار. انت تفوض الامر له، تسأله ان يقدر لك الخير حيث كان، وهو ده برضو هو ده فحوى الاستخارة، النعمة العظيمة من الله، المنة الكبيرة من الله، الكنز المهجور المهدور اللي الصحابة كانوا بيستثمروه حتى في ملح الطعام. انك كل الاشياء، عشان كده لما قلتها في مرة بعض الناس استغربوا قوي، انا بقوله اي امر من امور الدنيا لا تسأله بعينه، وما فيش شيء في الوحي في ادعية الوحي من امور الدنيا طلب مطلقا، لازم يطلب مقيدا. رب هب لي من لدنك ذرية صح طيبة، فهب لي من لدنك ولدا وليا. مفيش شيء من امور الدنيا بيطلب ايه على اطلاقه، يطلب مقيد. والانسان حتى كان بعض اللي كنت بتكلم مع حد من الافاضل فبقول في طلب الولد، يقول اه طب ما هو سيدنا زكريا طلب الولد. يا باشا لما تبقى توصل لسن سيدنا زكريا وتبقى نيتك نية سيدنا زكريا اطلب. برضه الهوس اللي خارج في الشباب والستات في ايه، الزوج الصالح الزوج الصالح الزوج الصالح الزوج الصالح الزوج الصالح الزوج الصالح، فين فين فين الزوجة الصالحة، فين أدائهم الزوجة الصالحة في الشباب؟ الزوجة ده متجوز، فين زوجة صالحة، فين زوج صالح؟ يعني غاية ما يدخل فيها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعتقد أنه واضح أن أنت مش بتطلب زوجة، بتطلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة، مش اللي هي تبقاش ليها في الآخرة. إنما الهوس بإيه وفلان ولا مش عارف فلان، ولا تعلق بفلان، لا تعلق بأحد. يتعلق بشيء، فوض الامر الى الله. والله ينفع، انا ما بقولش يا باشا ما ينفعش، تطلب من ربنا زي ما انت عايز، انت حر. انا كل اللي بقوله لك ما تعلقش قلبك بحاجه، كل اللي بقوله لك فوض الامر الى الله، ما تتعلقش باختيارك في الدنيا، ما تجزمش بحاجه معينه. احسن يعني، بص، عارف انت الجماعه الايه، جماعه الصناعيه النصحين شويه، لما يروح لحد كده يتوسم فيه انه انسان كريم يقول له تجيبه يا باشا، يا عمي منش اللي تجيبه، تجيبه وتشيله اللي تجيبه، بس هو برضه ناصح ما بيقولهاش لاي حد، لان هو هيقول لك كام، هيقول لك 5 10 20، بس انت هو توسم فيك انك تدي 50 وتدي 100، فما بيختارش. طب والله العظيم اهلي بيعملوها معايا، اقسم بالله والله العظيم، يجي يا ابي نعمل مش عارف كذا، اقول له كام، اقول لها كام، ايه كده، لان عارف ان الحمد لله ما بدي ايه، بدي اكتر، ما فيش اللي هو، بس انا لو بقول له 50 ولا 100 ادي 100، فهو الله شوف سيب بابا يدي ايه، والله العظيم بجد اقسم بالله هنحددها هميه، لا هنخسر، هنضيع على نفسنا ليه؟ فشوف احنا مع البشر. طب انت بقى لما تسيب الامور لربنا، انت فاهم، انت تسيب الامور لربنا، يعني في اشياء ما ايه ما تحبكهاش انت في حته، وهو ده قلت حقيقه الاستخار، اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني، وانت في الاول بتقول ايه، اللهم اني استخيرك بعلم واستقدرك بقدرتك، وبتقول فانك ايه تعلم ولا اعلم. طب مش انت بتقول تعلم ولا اعلم، احترم نفسك بقى، يعني انت ليه عامل فيها انك تعلم، ما انت يا ابن الناس بتقول لا اعلم اهو، فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري عاجله واجله. لان طيب في ايه اقصى حاجه تعرفها انت من ده كله، ديني معاشي عاقبه امري عاجلي واجل، اقصى حاجه تعرفها ايه؟ اخرك معاش. انت راجل شيخ يا عم وعارف حاجات في الدين جامده جدا جامد، انت تنين في الدين خلاص، يعني هتعرف لك شويه في الدين، لا يمكن تعرف كل ده في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجله و اجل. ممكن حاجه تكون حلوه ليك قوي في الدنيا بس مش حلوه ليك في الاخره، تكون مفيده ليك دلوقتي بس مش مفيده ليك بعد كده. فباي منطق بتختار لنفسك، باي منطق بتتعلق باختيار، وان كنت تعلم ان في هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، نفس الكلام بالضبط، هو انك برضو ما تعرفش الى اي مدى ليه الشر ده ممكن يصل، ممكن الشيء تتوهم انه مش شر ليك في الدنيا بس يبقى شر ليك في اخرتك. والناس اللي هم زي حالاتي كده عايشين من زمان الكبار، يعني زي تمام، عارفين ان احنا في حاجات كتير جدا من اختياراتنا كنا نظن انها حلوه قوي لديننا وحلوه قوي وهتبقى احسن لنا مع ربنا، وبعد وقت استبان ليك لا انها ما كانتش احسن ولا حاجه، وتمنيت انها ما كانتش حصل. انت غايه ما تراه اللي قدامك، لذلك بقى في التاني يقول لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، ان انت برضو اختيارك اقصاها يقدر ليك بس ما ييسر لكش، ان شوف انت هتكسب ايه لو فوضت الامر الى الله، يقدره لك وايه وييسره لك، يبقى ميسر، وبعد ما ييسره يبارك لك فيه. وان البركه بمعانيها الثلاثه بقى، ثبات الهبات والتنزه من او التخلص من المكدرات والمنغصات وزياده الخيرات، فهذه تحصل لك. وان كنت تعلم ان في هذا الشر فاصرفه عني، بس قلنا ممكن ما تصرفش عنه، واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. سؤال، هي ايه اصلا؟ هتلاقي ايه المظله اللي كل الكلام ده بيتحرك تحتها؟ التفويض، ان انت واحد عامل ايه مفوض الامر لربنا، كنت تعلم كنت تعلم، انا ما اعلمش. فوالله الذي لا اله الا هو، هذا التفويض نعيم، التفويض ده نعيم، نعيم الدنيا. العبد ما يتعلق بشيء ويفوض الامر الى الله، يكل الامر الى الله سبحانه بحمده. ان حتى ان طلبت شيء لا تتعلق به من امور الدنيا، امور الاخره خلاص على بركه الله، اجزم بها زي ما انت عايز. انما امور الدنيا كلها ما انتش عارف ده ممكن يروح فين ولا ايه يعمل ايه ولا القصه دي. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان فكره ان انت ان كان هذا الشيء الذي فقدته او الذي تريد استعادته او الخساره تريد تعويضها، هذه الاشياء هؤلاء الاشخاص، والله في امر ايماني وكلام من ده، يا باشا على بركه الله انشغل بالامر، امر من امور الدنيا او عنده مساس بالدنيا، ما تطلبش شيء بعين. ولذلك شوف انا قلت الكلام ده، سيدنا ام سلمة لما مات سيدنا ابو سلمة، هي المفروض هي عارفة ان السنن هتقول ايه، اللهم اجرني في مصيبتها واخلف لي خيرا منها. سيدنا ام سلمة هي قالت، انها لما قالت كده قالت ومن كأبي سلمة، يعني هي فكرة دايما، ودي نقطة برضو اتمنى انك تبقى فاهمها، بعضنا متصور ان عشان انا ابقى في عين مراتي جامد جدا لازم ما تجيبش سيرة اي راجل تاني، راجل ست راجل تاني مش عارف. يا سيدي مش يعني هو كل ست او كل راجل الحمد لله عنده قناعة بمراته او هي عندها قناعة بيه، مش معنى ان في بني ادم مميز في حتة ان هو يبقى، بتلاقي الناس مهووسة مثلا، واحدة تقول لك ايه والله سمعت محاضرة جميلة جدا النهاردة للدكتور حازم شماء، وما يا دكتور ايه قلت لك هتجوزه، وقلت لك احسن منك. ونفس القصه انت جبت سيره واحده ست تبقى الدنيا خربت، عادي جدا. هي ستنا ام سلمة شايفه انها مش ايه، اكيد طبعا مش الرسول، بس عادي، ما هو الرسول في ابو بكر في عمر، وهم في مجتمعهم مفيش حاجه اسمها واحده ست قاعده كده، عادي هي هتبقى قايم هتتجوز، هتطلق هتتجوز، مش حد بيقعد. فهي اكيد ما كانش الرسول هيبقى في مين، اكيد مش الرسول، يعني ممكن مش دماغ الرسول، بس دماغ سيدنا ابو بكر موجود، سيدنا عمر موجود، في عنده مقاعد فاضيه، لا اقصد يعني موجود متاح. بس هي شايفه سيدنا ابو سلمة لما انت هتشوفه كده في ايه، في العشر المبشرين بالجنه، لا مش في العشر المبشرين بالجنه، يعني الصحابه اللي هم مش عارف، لا يعني صحابي ممكن نعتبره عادي متوسط، بس هي شايفه انها مش ايه، مش لازم زي عادي جدا. فيعني مش بلاش الهوس اللي ملوش اي معنى ده، عادي ممكن مراتك تكون شايفه ان في زيادة في الدنيا بالنسبه لها، وهي برضو هي لازم تبقى فاهمه كده، وبرضو تفهمها كده ان مش لازم، يعني انت ممكن تكون شايف ان هي احسن حد ليك في الدنيا، مش معنى ان حد تاني عنده ميزه تاني ان هو ايه، ان هو بالنسبه لك انسب، لا هو سبحان الله بتبقى رزق. فالشاهد هي ستنا ام سلمة ما شافتش انها ايه، انها ممكن تلاقي مين زي مين، زيدنا ابو سلمة تاني. فشوف بقى، شوف شوف شوف التفويض، اخلفني خيرا منها، قالت واخلفني رسول الله واخلفني. طب تخيل كده لو قالت ايه في دماغها حد بقى معين، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني عمر بن الخطاب، هتبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ لا هتبقى خسرت. شوف بقى على جلال قدر سيدنا عمر، يا باشا ما تحددش، سيبها لربنا، خلي ربنا يختار لك. فتلاقي معظم الأدعية فيما يخص أمور الدنيا تيجي إيه؟ مطلقة، اتقيتش واخلفني خيرا منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابية عادية لواحدة من أمهات الإيه؟ المؤمنين، ده مجد تاريخي يعني شيء ولا في الأحلام. نشوف النقلة، وسبحان الله، فهي يعني ساعتها ده وقع في قلبها، وبعدين بقى هنا برضو فكرة الإيه؟ الإيمان والاتزان، قالت لا خلاص انا اقول، فقالت الدعاء، فابى الله سبحانه بحمده ان تكون واحده من امهات المؤمنين، ويكون اللي خير اللي هذا هو الايه الرسول. ومن ادراك، ما تعرفش، عشان كده فيما يخص الدنيا انت ما ايه، لان برضو الزواج دنيا والاخره، دنيا تراد للاخره بنسخرها للاخره، هي يعني مش اخره محضه بخلاف الصلاه، الصلاه اخره محضه فاهمني، الصوم اخره محضه، انما الاولاد او زين للناس حب الشهوات من الايه نساء والبنين، ده كله الدنيا، دي كلها الدنيا، فده كله دنيا هيستعمل في الطاعه يبقى اخره، هي ما هيشغل عن الطاعه يبقى نار، بس هو اصله دنيا، عشان بس تفهموا الضابط ايه الفرق ايه الدنيا والاخره. فكل ما هو ما تجيش بقى مثلا في الصلاه، لا يا باشا اقول رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء عادي بقلب جامد. تيجي بقى في الذريه، لا هب لي من لدنك ذريه طيب، هب لي من الصالحين، هب لي من الصالحين، واضحه؟ فاتمنى ان ده يتفهم. والنقطه الاساسيه اللي احنا عشان يبقى برضه كلامنا يعني في نسق واحد، النقطه الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده في ان يعلم الله في قلوبكم خيرا، اهم خير من او من اهم الخيرات التي ينبغي ان تكون في قلبك هو الشكر، ان الله يطلع على هذا القلب فيجد هذا القلب راضي عنه، راضي عن الله، شاكر لله سبحانه وبحمده، ان انت بالنسبه لك ربنا لا ما في يحصل اللي يحصل. لو يعني سيدنا معاذ بن جبل وقال ان هو لما لما لما حضرته الوفاه واشتدت عليه السكرات، كان يقول اخنق خنقك فوعزتك اني احبك، اللهم انك تعلم اني ما كنت احب البقاء في الدنيا لغرس الاشجار ولا لكري الانهار، ولكن لمكابده الايه الساعات وظمأ الهواجر ومزاحمه العلماء بالركب عند حلق الذكر. اللي بيروى عن سيدنا عمر بن حسين وغيره، احبه الى الله احبه الي، ان انت الله سبحانه وبحمده يعني عارف المعنى اللي هو بتاع ايه، خذ ما شئت ودع ما شئت وما اخذت احب الي مما تركت، تبقى مع ربنا كده وتكون بتحسن الظن بالله سبحانه وبحمده، انه هو ما ابتلاك الا ليعافيك وما منعك الا ليعطيك، تفهم دي، انه هو حتى لو مش هيديك من جنس الشيء ده انت يكفيك انه يرضى عليك، يكفيك انه يكفر عنك ذنوبك، لان في النهاية ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وربنا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخف عنكم وخلق الانسان ضعيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو شاء الله لعنتكم، الله سبحانه وبحمده لا يريد بك الا الخير، فما الذي يجعل بعض السفهاء اللي بيتصوروا ان ربنا زينا وان ربنا بقى يريد ان ينتقم من العبد ويريد، ليه يا باشا ليه ليه ليه يعني؟ هو انت مين يعني عشان ربنا ايه ليه يعني؟ معلش قلت قبل كده ممكن انت تصل لمستوى ان حد يظن مثلا، انت متخيل انت رئيس مجلس اداره مش عارف شركه مالتي ناشونال، ويجي مثلا واحد من عذرا مع تمام الاحترام يعني بالعمال اللي شغال مش عارف فين كده ويقول لك ده حاططني في دماغ، وواحد يوصلك تقول له اقسم بالله ما اعرفه اصلا، انت متصورين المساله ان بني ادم يبقى انت مين في كل ربنا عشان ربنا يظلمك انت ويستقصدك انت ويفعل فيك انت ليه يا ابني؟ ما قدر الله حق قدره، وانت مين في كل ربنا؟ فالرب سبحانه وبحمده المعافاة أحب إليه من العقوبة، وسبقت رحمته غضبه سبحانه وبحمده. فالعبد إذا أحسن الظن بربه لما يحصل له حاجة من الحاجات دي يعرف إنها إيه كده خير ليه، فمش مش مش بس يصبر لا بل يشكر، فإذا عقد هذا الشكر في القلب أنا على يقين